الأولى التي إذا تحققت فقد كان حكم جهاد من جهاد طبق فرض كفاية، لكن إذا تحققت لا يسقط الإثم والحرج عن المسلمين، وهي أن يقع جميع المسلمين عن أداء هذا الكلام. الحالة الثانية، أنه حتى إذا قام به البعض، إلا أن هذا البعض لا يلحق بقيامين حد كفاية. كانت هناك طائفة أو فئة أو مجموعة من المسلمين بفرض العدو في عصر ذلك، إلا أن هؤلاء البعض فيهم بعض أو فيهم أوائل أو فيهم أي صورة من صور التي لا يلحق بجهادهم القدرة والاستطاعة على فرض العدو في عصر ذلك، وتقاعد جميع المسلمين عن مناصرة هؤلاء الذين قاموا بأداء هذه الفريضة. صحيح؟ فما حكم هؤلاء القاعدين؟ آثمون عند الله سبحانه وتعالى. نقول الحالة الثانية حالة عدم تحقق الكفاية بمن قام به. عدم تحقق الكفاية بمن قام به، بمعنى أنك شرط بدخل الشرط الأول، الشرط الأول أن تقوم فيها من المسلمين بأداء هذه الفريضة. صحيح؟ الشرط الثاني أن يتحقق بقيام ما يشد حد الكفاية. أن يتحقق بقيام حد الكفاية. فإذا قامت به فيها من المسلمين ولكن لم يتحقق بقيامهم حد الكفاية فالإثم يشمل جميع القاعدين. فالإثم يشمل جميع أقل حتى يعم كل أهل الأرض من أهل الإسلام. وليس نقص أهل العلم في الآن المسألة. جاء في حاشية ابن عبدين ومجاد الغالب من سنة جهاد السياق قال تتموه وقرض كفاية جهاد الكفاية. ثم قال إذا حصل المقصود بالبعض وإلا ففرض عين. فكانت جرحة أول حكم رئيس أي شيء فرض عين. كان من هذا أن كان جهاد الطلب جهاد الطلب هو فرض عين غير مجموع فرض عين. إذا لم تحقق المقصود به، ونحن تكلمنا في المقصود به عدة مرات سواء في أول من أول درس أو عندما تكلمنا عن الحد الأدنى الذي يدخل به فرض الكفاية. قال تسموه فرض كفاية. ثم قال إذا حصل المقصود بالبعض، ما المراد بحصول المقصود؟ ها؟ إن جلس كفار في عصره جريء وأن نفرض عليهم كلمة الإسلام، إما الإسلام وإما الجزية وإما الشرك. إذا لم تحقق هذا المقصود فالإثم يشمل القاعدين، بل وتتسع دائرته حتى يشمل كل أهل الأرض من أهل الإسلام. بسبب هذا الكلام قال، وكلام دقيق على وجهته إلى ما دقيق جدا، قال إذا حصل المقصود بالبعض فإذا لم يحصل المقصود يسكت الإثم عن البقية؟ أبدا أبدا. قال وإلا فرض عين. انظر الكلمة هذه لبغض الكلمات الثلاثة يعني أجملت كثير من الشروط. وإلا فرض عين إذا لم يحصل المقصود لبعض هؤلاء القانين لأوازين لنقصد على دين وولدين يشمل إثم الجميع حتى يقضي في حقهم كفرض إيش؟ كفرض العين. يجب عليهم أن يقوموا بتحقيق المقصود من جهاد الطلب. نعم أن تكون العزة لله ورسوله والمؤمنين. هذا شرحنا في البحث الأول. هذا شرحنا في البحث الإيش؟ الأول. نعم. قال بعبارة أوضح نجمع الأمر في شرح منطقة على بعض في كتاب الجهاد. قال إذا قام به بعض، إذا قام به بعض سقط عن الباقين. ثم قال قال إذا لم تقع الكفاية، ما المراد إذا لم تقع الكفاية؟ إذا مات قوم قاموا أم لا؟ مات قوم قاموا ولكن لم يتحقق بقيامنا أي شيء حد الكفاية. قال إذا لم تقع الكفاية بذلك البعض، إذا مات بعض قام ولكن بقيامنا لم يتحقق حد الكفاية. قال فإذا لم تقع الكفاية بذلك البعض وجب على الأقرب، فالأقرب فجأة دائرة إيه؟ فتتحقق تشمل كل أهل الأرض من أهل الإسلام. هذا في أي جهاد؟ جهاد الطلب. فإذا لم تقع الكفاية بذلك البعض وجب على الأقرب كالأقرب، فإن لم تقع الكفاية إلا بجميع الناس فحينئذ صار فرض عين كالصلاة. الله المستعان على المحسن. شرح لنا الجملة من جزء ابن عبدين وإلا الفرض عين شرحها وصفا. إذا قام به بعض سقط عن الباقين، فإذا لم تقع الكفاية بذلك البعض الذي قام بأداء هذه الفريضة وجب على الأقرب فالأقرب فبدأ دائرة تتكع دائرة الوجود تتكع. قال فإن لم تقع الكفاية إلا بجميع الناس إلا بجميع الناس أي المسلمين فحينئذ صار فرض عين كالصلاة. ينفع المسلم أن يترك الصلاة؟ أبدا. كذلك أي شيء يصبح جهاد الطلب في حال عدم تحقق الكفاية، في حال عدم تحقق المقصود به يشمل اسم كل اهل ايش؟ انا اقول في حقين فرض عين كالصلاة. قال ابن حجر في المحل المجال الخامس صفحة 340 قال والجهاد فرض على المسلمين من الطلب، فاذا قام به من يدفع العدو ويرجوهم في عقر دارهم اتكلم عن اي جهاد؟ فإذا قام به من يدفع العدو ويرجوهم في عقر دارهم ويحمي ثغور المسلمين سقط فرضه عن الباقين، فقط فرضه عن البقية. متى؟ إذا تحققت هذه المناطق قال من يدفع العدو ويرجوهم في عقد ذريب ويقني صغور المسلمين. قال سقط فرضه عن الباقي وإلا فلا. ما معنى فلا؟ إذا تحقق هذه الصورة لا يسقط الفرض عن باقي من؟ عن باقي المسلمين. وحتى إذا فتى كما فكرنا صاحب مجمع الأمر إلى أن يعم كل هذه فرض الفرض عنه. وهناك تفصيل هام وخطير من ثاني اخبار جاء في البحر الرابع كذلك في المجال الخامس صفحه 120 قال ولا ينبغي متعدد عن فرض الكفايه من رد الكفايه ولا ينبغي ان يخلو صدر من صدور المسلمين ممن يقاوم الاعداء فان ضعف اهل الصدر عن المقاومه اولا ما فرض المقاومه في هذه الحاله تبعنا لفرض الكفايه فرض الكفايه كاصلا كيف انت كيف تتعين فإن ضعف أهل الصبر عن المقاومة وكيف عليهم قال تعالى من وراءهم من المسلمين أن يعينوهم بأنفسهم والسلاح والكراء ليكون الجهاد قائمة والدعاء إلى الإسلام دائما وهذا هو المقصود بجهاد الطلب بجهاد الاتجاه بفرض الكفاية هذا المقصود قال أن يكون الجهاد قائمة والدعاء إلى الإسلام دائما فإذا كان الجهاد قائمة وإذا كان الدعاء إلى الإسلام دائما هل حق المقصود بفرض الكفاية؟ لما الحق فيه نبيت كل أهل الأرض من أهل المسلمين كل أهل الحق هذا مكتوب فعلى من وراءه من المسلمين فبدأ الدائرة تتكسر فالأقرب حتى تسمى كما قال فقط مجمع لهم كل المسلمين قال الشيخ ثاني في البداية مباشرة من جلد السبب صفحة 98 قال فإذا قاموا به على هؤلاء البعض يسقط عن الباقين يسقط عن من؟ عن الباقين يكون هذا التفصيل الصحيح والواضح فإذا قاموا به يسقط أي الإثم عن الباقين وإن ضعف أهل الصبر عن مقاومة الكفرة أهل الصبر بجانب إنذار كفر صحيح؟ مرابطون يقاتلون من حين لآخر يقومون بأداء فريضة الكفاية في هذا الطرف ويقاتلون هذا العدو صحيح؟ يغنمون يأسرون يغزون إلى غير ذلك قال إن ضعف أهل الصبر عن مقاومة الكفرة وكيف عليهم من العدو قال تعالى وراءهم من المسلمين أي ينتقل الوجوب إلى من؟ إلى من وراءه لماذا العدو حق الكفاية؟ هناك طائفة تنادي وتقاتل العدو ولكن لما الحق بها الكفاية ينتقل الفرق إلى من؟ إلى من؟ وقال تعالى من وراءه من المسلمين الأقرب فالأقرب أن ينفروا إليهم وأن يمدوهم بالسلاح والكراء والمال كما لما ذكرنا أنه فرض على الناس كلهم ممن هو من أهل الجهاد كما قلنا الصفات الالتزام وجه لمن؟ للجميع فعلى من وراءه من المسلمين الأقرب فالأقرب أن ينفروا إليهم وأن يمدوهم بالسلاح والكراء والمال لما ذكرنا أنه فرض على الناس كلهم ممن هو من أهل الجهاد لكن الفرض يسقط عنهم بحصول الكفاية بالبعض ماذا يسقط الفرض؟ قيام البعض حصول الكفاية بهذا البعض قال لكن الفرض يسقط عنهم بحصول الكفاية بالبعض فما لم يسقط لا يسقط نفس الكلام فما لم يسقط أي شيء؟ الكفاية ما لم تحقق الكفاية بهؤلاء القاتلين بهؤلاء المجاهدين ما لم تحقق بهم فالفرض مستمر أم لا؟ الفرض مستمر إلى أن ينتقل إلى كونه فرض عين لكن الفرض يسقط عنهم بحصول الكفاية بالبعض الشرط الذي يسقط به الفرض الذي يسقط به الحرج الذي يسقط به الفرض الذي يسقط به الاثم هو أي شيء حصول الكفاية بهذا البعض القاتل قال فما لم يحصل لا يسقط كلام ظاهر والله تعالى أعلم في صح فتح الحديث ننتبه لهذه الكلمات الخطيرة في مجال الخامس صفحة 423 قال المصنف آثم جميع الناس بتركه يشعر معنى فضل الشيء قال إذا قام به البعض سقط الإثم عن البقي ثم قال وإذا لم يقم به فقد آثم جميع الناس بتركه كما شرحنا في الإيه؟ الشوط الأول صحيح؟ فمنتهينا منها آثم جميع الناس بتركه لأن الوجوب على الكل يقرر ويكرر نفس المعنى من رد الوجوب على الكل في حال اي شيء توجه الخطاب الوجوب يشمل من الجميع قال اقول انتبه لهذا التفصيل نعم اقول لا ينبغي ان يفهم منه لما يقول فرض كفايه على الاقل اذا قام بالبعض فقط الاثم على الاخرين قال لا ينبغي ان يفهم منه ان الوجوب على جميع اهل الارض كافه حتى يسقط لا تظن عندما نقول ان الوجوب على جميع اهل الارض كل المسلمين من اهل الارض إلا إنه إذا قام به البعض فقد الإثم عن الباقين لا تفهم ثاني خاص من ربنا ثاني خاص لا تفهم أن المسلمين الذين في المشرق بجانبهم عدو صحيح من الكفار والمسلمون الذين كيف سنة بجهير معدوم من الكفار. طيب لا تظن أنه إذا قام المسلمون الذين في المشرق بواجبهم القتال في مقاتلة كفار المشرق فقط الإثم عن الذين كيف في المغرب في ترتيب قتال كفار المغرب. لا، لماذا؟ قاتل الذين يلونكم، هذا إيش؟ واجب، هذا واجب. انظر كلام هامة خفيف. قال لا ينبغي أن يفهم منه أن الوجوب على جميع أهل الأرض حتى يسقط عن أهل الهند أي المسلمين الذين في الهند، عن أهل الهند بقيام أهل الروم أي المسلمين الذين مجاورين للروم. لا تظن أنه إذا قام المسلمون المجاورين للروم بقتال الروم سقط فرضية الكفاية عن المسلمين الذين إيش؟ بالهند، المجاورين لكفار الهند كما قال المسلم صلى الله عليه وسلم. حتى يسقط عن أهل الهند بقيام أهل الروم. قال إذ لا يندفع، إذ لا يندفع بقيامهم الشر عن الهنود المسلمين. لو قال المسلمون المجاورين للروم بقتال الروم اندفع الشر، اندفع الكفر عن المسلمين الموجودين في ارضهم، اندفع ما زال لماذا؟ لان بجانبهم ايش؟ عدو من جنس ايش؟ من جنس اخر. قال اذ لا يندفع بقيامهم الشر عن الهنود المسلمين. وان قوله تعالى الدليل في هذه المساله قاتلوا الذين يلونكم من الكفار يدل على ان الوجوب على اهل كل قصر يقربون الكفار. من هذا الكلام؟ من هذا الكلام بالعبارة وجيزة عصرية؟ أن الأمة الإسلامية بجميع جهاتها بأطرافها الممتدة على ما كانت عليه نسأل الله العافية من إلهي إلى ما كانت عليه، على ما كانت عليه كانت مجررة لأطماع من إيش؟ من الكفار الإسلاميين. طيب؟ فصمت في المشرق وصمت في المغرب وصمت في الشمال وصمت في الجنوب. طيب؟ من أدلة فرضية الجهاد، جهاد الطلب، جهاد الاعتداء الكفائية، هذه القاتل الذين يلونكم من الكفار ويلونوا فيكم بغلظة. ما معنى هذه الآية؟ أن هذه الآية توجب، أن هذه الآية توجب على كل مسلم بجوار كافر أصلي أن إيه؟ أن يقاتل فرضا كفائيا، فرضا. وكيف الحق فرض كفائي؟ أنه في كل خط يقوم البعض بقتال الكفر المجاورين له. فالذين في المشرق يجب عليهم فرض كفاية أن يقوم البعض منهم بقتال كفار المجاورين له، والذين في المغرب يجب عليهم فرض كفاية أن يقوم البعض منهم بقتال كفار المجاورين له، والذين في الشمال يجب عليهم أن يقوم البعض منهم بقتال كفار المجاورين له، والذين في الجنوب يجب عليهم فرض كفاية أن يقوم بقتال الكفر المجاورين له. وبدون هذه الصورة لم يتحقق فرض كفاية على مجموع الأمم، على مجموع الأمم. مستقبل هذا الكلام؟ ترى أننا القرن الخامس عشر هجري أوضح من هذه العبارة عبارة صاحب الحاشية ابن عبد الدين رحمه الله كما قال في مجلد الرابع صفحة 124. قال وإياك أن تتوهم ثم تصل فرض كفاية على مجموع الأمة بدون هذا المعنى الذي فسرنا كلامه أظن المعنى قبل. قال وإياك أن تتوهم سبحان الله أن فريضته فرجل الجهاد الكفائي الجهاد الطلب الجهاد الكفائي أن فريضته تسقط عن أهل الهند بقيام أهل الروم مثلا. لا، هذا كلام إنسان خاطئ. فقط الكفاية متعلق بكل قطر مجاور، بكل قطر مجاور لكفار. فقط الكفاية متعلق بكل قطر من أقصار المسلمين مجاور لمن؟ مجاور لكفار. قال وإياك أن تتوهم أن قطر، لماذا أفهمها؟ لأن الأمة هناك جهل إيش؟ جهل الواحد. وإياك أن تتوهم، شو يعني هذه العبارة بسيطة جدا، يقول لك هذا فهم فاسد، هذا وهم، لأن تجيك هذا الفهم. وإياك هذا المعنى أنزله على ما ذكرناه قبل في الدرس الماضي، الحد الأدنى الذي يكون به الوجوب. عندما كنا غزوة واحدة، غزوة واحدة كانت في اتجاه من؟ في كل اتجاه يجاور فيه كفار مسلمين. لكن اتجاه واحد لا، كان مثلا. الحد الأدنى ما ذكرناه حتى على القول الأول، أنه مرة واحدة في كل اتجاه يجاور فيه كفار من؟ المسلمين. فإذا كان الكفار يجاورون المسلمين من أربع جهات. على القول الأول أربع مرات. إذا كان يجاورهم الروم أو يجاورهم الفرس أو يجاورهم المجوس أو يجاورهم البوذيون أو غير ذلك. افهم هذا الكلام الشرح لابن عبد الدين. وإياك أن توهم أن فريضته فريضة الجهاد الكفاية تسقط عن أهل الهند بقيام أهل الروم مثلا. لا، قال بل يفرض على الأقرب فالأقرب من العدو إلى أن تقع الكفاية، فلو لم تقع إلا بكل الناس فرض علينا كصلاة وصوم. كصلاة إيه؟ وصوم. هذا فرض إيه؟ خلاص هذا السؤال. ماذا معاصرة لحد المعاصرين من الدكتور القديري في كتابه المسيح الجهاد في سبيل الله حقيقته وغايته. نعم، كما استمرار الجهاد فقط في 27 قال يجب أن يعلم، يجب أن يعلم أن المراد بفرض الكفاية الذي إذا قامت به طائفة سقط عن الباقين. ما هو؟ قال أن تكون تلك الطائفة كافية للقيام به حتى يسقط كما ترى. أن تكون إيش؟ كافية. الحق بتأمين الكفاية. قال وليس المراد مجرد قيام طائفة ولو لم يكن قيامها كافية. لا، هذا أرد ما حقه. وليس المراد مجرد قيام طائفة ولو لم يكن قيامها كافية. ثم قال فلا يصح إسقاط فرض الجهاد عن المسلمين كلهم بقيام طائفة منهم به في جزء من الأرض، ولو كفت في ذلك الجزء مع بقاء أجزاء أخرى ترتفع فيها رايات الكفر. قاتل الذين لم يكن حتى لقنا أهل المغرب واجبه، ولم يكن أهل المغرب واجبه في قتال المجاورين لهم من الكفار لم يتحقق فرض الكفاية. فلا يصح إسقاط فرض الجهاد عن المسلمين كلهم بقيام طائفة منهم به في جزء من الأرض، ولو كفت في ذلك الجزء مع بقاء أجزاء أخرى ترتفع فيها رايات الكفر. فإن كل جزء من تلك الأجزاء مشرق مغرب شمال جنوب، فإن كل جزء من تلك الأجزاء يجب على المسلمين القريبين منه أن يجاهدوا الكفرة فيه حتى يقهروهم، فإذا لم يقدروا على قهرهم فما يقهروهم ثم الإسلام، وإن الجزء إما الخشب. نعم. قال مكرر فإن كل جزء من تلك الأجزاء يجب على المسلمين القريبين منه، أي كل جزء من الجزء الكفر يجب على المسلمين القريبين منه أن يجاهدوا الكفرة فيه الذين هم في هذا الجزء، أن يجاهدوا الكفرة فيه حتى يقهروهم، فإذا لم يقدروا على قهرهم تتسع الدائرة حتى تشمل كل من كل مسلمين، فإذا لم يقدروا على قهرهم وجب على من يليهم من المسلمين أن ينفروا معهم، وهكذا حتى تقصر الكفاية. حتى تقصر الكفاية. إذن ابتداء المخاطر بهذا الفرق كل المسلمين يجاورون كفر قاتل الذين يسلمكم، فإذا استطاعوا فبها نعمة، وإذا لم يستطيعوا أي إذا لم يستطيعوا أن يقهروا الكفار بالإسلام أو الجزية أو الشيء، إذا لم يستطيعوا أن يقهروا فتتبع الجرح تشمل كل المسلمين حتى تبلغ في حقيب فرض عين كصلاة وصلاة كما قال ابن عبدين. لماذا؟ لأنه من اسم فرض كفاية. فرض فإذا لابد أن تحقق الكفاية. وما المراد بالكفاية هنا؟ فالمراد بالكفاية قهر المشركين بأن تكون العزة لله ورسوله والمؤمنين بإحدى ثلاث، الإسلام أو الجزية باثنتين، إما الإسلام وإما الجزية، إما الإسلام وإما الجزية. فإذا لم يستطع المسلمون المجاورين للكفار من تحقيق هذه الكفاية أي بهذا القهر بدخول الكفار بالإسلام أو بدفعهم الجزية فاستدعي الدائرة الفردية حتى تشمل الأقرب فالأقرب، حتى تشمل من؟ حتى تشمل كل مسلم فتفضل في عقيم من كونها ابتداء فرض كفاية إلى كونها فرض عين كصلاة وصوم. كصلاة وصوم. لذلك كما قلنا وذلك لأن المعتبر حق المقصود من الجهاد. حق المقصود من أي شيء؟ من الجهاد. والمقصود من هذا الجهاد وهذا هو الضرب. هذا هو الضرب. عندما نقول متى يسقط الإثم على الباقين؟ بحق هذا الضرب. وهذا هو الضرب كما قلنا أن المعتبر يتحقق حد الكفاية، وإلا فيستمر الوجوب حتى يكمل كل المسلمين. جاء في فرق حتى القرير المجال الخامس صفحة 122 وإنما فرض أي جهاد، هذا مقصود من فرض الكفاية، وإنما فرض الجهاد لإعجاب دين الله ودفع الشرع من العباد. قال إذا حصل المقصود، إذا حصل هذا هذا الحد حد تحقق فرض الكفاية. قال وإنما فرض أي جهاد لإعجاب دين الله ودفع الشرع من العباد حتى تكون الفتنة ويكون الدين كله لله. قال فإذا حصل المقصود بالبعض، هذا المقصود إذا حصل بالبعض هنا سقط عن الباقين كصلاة الجنازة ورب الشهادة. مفهوم الخلف إذا لم يحصل هذا المقصود، إذا لم تكن العزة لله ورسوله ودينه، وإذا لم يقمع الصلاة، إذا لم يحصل هذا المقصود لا يسقط الإثم عن من؟ عن الباقين، بل يشملهم الوجود حتى يوجد في حقهم مكرر فرض عين. قال وإنما فرض أي الجهاد لإعجاب دين الله ودفع الشرع من العباد، فإذا حصل المقصود هذا بالبعض سقط عن الباقين كصلاة الجنازة ورب الشمس. نعم. قال التفصيل في المقصود من جلد العاشر صفحة الثالثة وإذا قام به البعض سقط عن الباقين بحصول المقصود. ماذا سقط عن الباقين؟ بحصول إيش؟ وما المراد بالمقصود؟ قال وهو كسب شوكة المشركين وإعجاب الدين. هذا هو الضبط المعتبر على تحقيق عند أهل العلم في حصول فرض في تحقق فرض الكفاية. ما هو الضابط؟ حصول المقصود منه. ما هو المقصود منه؟ إعجاب المسلمين وكسر شوكة المشركين. كيف يكون هذا السرعة عملية إما بالإسلام وإما بالجنة؟ فإذا حقق هذا المقصود فرض فرض الكفاية؟ لم يكن فرض الكفاية، بل يكتفع حتى ينتقل من كونه فرض الكفاية إلى كونه فرض عينيا. يسأله رحمكم الله. قال الطرفي فإذا قال به البعض سقط عن الباطين بحصول المقصود، من رب المقصود رحمة الله، قال هو الكسر شوكة المشركين وإجاب الدين. إذا نفس هذا المقصود يكسر اسم البخيل أبدا، بل يشمل الوجوب والفرض كل من كل المسلمين حتى ينتقل في حقهم مكرر ومكرر إلى كونه فرضا عنه. ونقصد أن هذا هو الضابط في حق الكفاية، أي إعجاب الدين وكف الشوكة المشركين، وهذا لا يكون إلا بإحدى اثنتين، إما بدخولهم في الإسلام فلهم لنا وعليهم ما علينا وصاروا إخوانا لنا، وإما بدفع الجيل أعياد وهم صاروا. إذا حق هذا المقصود تستمر الفرضية وتتسع الدائرة الأقرب فالأقرب إلى أن تشمل كل أهل الأرض من أهل الإسلام من القادرين على حمل السلاح، حتى ينتقل من هذا الفرض والاعتداء في حقهم من كونه اعتداء فرضا كفاية إلى كونه فرضا كما قال ابن عبد الدين كصلوات وصنع. كل قول هذا أستغفر الله ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، انتهينا الحمد لله بقوله من الحديث أن النوع الأول من نوعي الجهاد ألا هو جهاد الطلب والابتداء، فتكلمنا عن مشروعيته وبينا أنه فرض محكم في دين الله، ثم بينا أن هذه الفرضية على الكفاية وليس على التعليم، ثم تعرضنا للحد الأدنى الذي به يثبت هذا الواجب الكفائي، ثم شرحنا على وجه التدقيق والتحقيق معنى كون جهاد الطلب فردا كفائيا. هنا يجب على هذا المعنى من صورة غابت عن أذهان كثير من الناس إلا من رحم الله. نقول وراه كل ما مر معنا من حديث حول جهاد الطلب إلا أنهم من الله في خلق الشؤون نبتت نارتها، ونقول أنها ومن الحمد نارتها لا ذبور لها وليس لها سوء وقوم. نقول نبتت نارتها من بعض المعاصرين وإن مثل طيارا جارسا أنكروا فيها جهاد الطلب، أنكروا كون جهاد الطلب كون جهاد الابتداء من الإسلام، وفي زعمهم ان هذا دفاع منهم عن الاسلام وهو زعم باطل. فحقيقه الامر ان هذا القول كما مر معنا هو من المسلمات، بل في المحل الشيطاني من المعلوم من الضروره الدينيه، من المعلوم من دين المسلمين بالضروره هو جهاد الطلب وجهاد الابتداء ترى العدو في عقل بارده وتخيرهم بين الاسلام او الجزيه او الكفر. نقول هذا القول على الحقيقة لا يستحق منا المناقشة أو التقرير أو الرد والتكليف، ولكن نحن في عصر كما نقول لكم مرارا كبرى مشكلات المسلمات والبديهيات أو المعلوم من الدين بالضرورة. وهناك مقولة شيخ الإسلام الثانية دائما ما يرددها في معرض رده على الطوائف البدائية، فيقول في حال مناقشة لمذهب من هذا الطائفة أو القول تبنى هذا الطائفة، يقول وتصور هذا المذهب ساكن في إبطاله، مجرد أن تفهم ما يقول هذا القوم تعرف أن هذا كلام باطل، يقول تصور هذا المذهب كافٍ في إبطاله. نفس الكلام نحن نقول على أصحاب الدفاع، نعم نقول أن تصور هذا المذهب بالفعل كافٍ في إبطاله، فما أن تفهم ما يقولون إلا ولا تحتاج أن ترد عليهم فهو باطل محض، فكلامهم يكفر نفسان، نعم تصور هذا المذهب كافٍ في إبطاله، فهم خالفوا الكتاب وخالفوا السنة بل وخالفوا الإجماع المعقول، وأشهد بعد أن هذا القول ليس له سلف ولم يقل به أحد من أهل العلم، نعم ولم يرى إلا على أذهان النجسة كما أشرنا. قال في هميس الجهاز قطع 318 ابتدع تلاميذ المستشرقين، وهذه وحدها تكفي كما قلنا في نقد وفي بطلان هذا القول. فالذين قالوا هذه المقولة كفاهم شبهة واتهاما عند الناس انهم من تلاميذ من؟ من تلاميذ المستشرقين الذين ربهم المستشرقون على اعينهم وزادوا منهم على تحقيق صنائع للغزو الفكري التغريبي. يقول قال ابتدع تلاميذ المستشرقين ومن شار على نهجه بدعة منكرة تخالف الكتاب العزيز والسنة الصحيحة وإجماع سلف الأمراء الذي قرروا على مدار أيام الفائتة، تخالف الكتاب العزيز والسنة الصحيحة وإجماع سلف الأمراء. قال وهذه البدعة هي أن الجهاد في الإسلام للدفاع فقط، لأن المسلمين لا يجوز لهم قدرا بالتحريم لا يجوز لهم أن يغزوا الكفار لأجل إرضائهم لسلطان الإسلام وإعلاء كلمة الله على كلمة الإسلام. فأغلقوا باب القتال إلا في حالة واحدة فقط، وهي حالة أن يتعرض المسلمون لاعتداء من قبل الكافرين، هنا فقط يجوز للمسلمين أن يناجحوا ويقاتلوا الكفار. قال إلا إذا سبق الكفار بالاعتداء على المسلمين، فحققوا مشروعية الجهاد في الإسلام في صورة واحدة فقط وهي صورة أي شيء؟ الدفاع، وألغوا أصل مشروعية القتال في الإسلام كما قررنا، ألغوا أصل مشروعية القتال في الإسلام كما ذكرنا وكما سنذكر. نعم، وإذا أردنا أن نمعن أو نبقى في هذا القول وفي خلفياته فعلى تحريض أن القوم كما أشرنا من قبل هم صنائع الغزو التغريب، هم صنائع المستشرقين بالفعل، وهذه لا يماري فيها أحد من المطلعين على خلفيات هؤلاء القوم وعلى أصول مفاتيح. وهذه المدرسة أو حديث عن القوم يأتي مطلق بصدى في دروس المنطلقات. هذا واحد. الثاني كذلك المدقق في خلفيات ظهور هذا القول ومتى ظهر والأحداث التي وقعت ظهورها، تجد أن لا خلفية، تجد أن هذه المقولة أو هذا القول البعيد له خفية، وما هذه الخفية إلا صورة من صور الهزيمة النفسية لدى المسلمين، إلا صورة من صور الهزيمة النفسية لدى المسلمين، بمعنى أن هذا القول ما هو إلا إخراج من إخراجات كثيرة جدا تسمون العرب الأعداء في دروس الخصائص مسائل أهل السنة، نقول ما هو إلا صورة من إخراج، ما هو إلا إخراج من إخراجات ضغط الواقع والهزيمة النفسية للمسلمين أمام الغرب النصراني الصليبي. نعم، نشرح هذا الأمر فنقول أعداء الإسلام وعلى رأسهم المستشرقون الذين تخصصوا في دراسة هذا الدين في غزوهم من الداخل. نعم، كانوا هذين الإسلام بصور كثيرة من صور الهزيم أنفسهم، من هذه الصور أنهم كانوا يقولون للمسلمين أن دينكم لم ينتشر إلا بالسلف، لم ينتشر إلا بالسلف، هو دينهم ودين إرهاب ودين طوة وأخضع الناس بالفقر حتى يأكلوا فيه. فهذه العقيدة العقيدة الإسلامية لولا السلف لولا القوة لولا الضحك لولا قهر لما انتصرت وما رجعت. صحيح؟ هذا الذي كان يرددهم المستشرقون وأرادوا منهم إحراج المسلمين، إحراج المسلمين، طبعا غفلت المسلمين الذين لا يفهمون دينهم ثمن صحيحا حتى يضطرون إلى الدفاع فيقولون ديننا دين رحمة، ديننا دين إخاء، ديننا دين سواء، ديننا دين تكامل، ديننا لا يعد إكرام الناس على الدخول فيه، ديننا ليس من طبيعته أن ينتشر بحد السيف أو موقف القوة، وإنما ينتشر بالدعوة والحكمة والموعظة الحسنة والبيان والحجة وإقامة البرهان إلى غير ذلك. أما كان هذا دين انتشر بالسيف، لا، نحن براء من هذه الصور، نحن براء أن ينتشر ديننا بالسيف أو أن نغدى الناس سهرا أو بقوتك إلى الدخول في عقائدنا. فما كان من المستشرقون إلا ذلك الموقف الهجومي، وما كان من خزاء المسلمين هذا إذا أحسن الظن، هذا إذا كما قلنا أحسن الظن، وما كان من لا يفهمون بما فهم الحقيقة إلا أن ضروا بالدفاع زعيم، إلا أن ضروا بالدفاع زعيم، وكان دفاعهم في أنهم عطلوا ذروة سنام الإسلام، فقالوا الدين لم ينتشر بالسيف. دليل ذلك هم يقولون، دليل ذلك أن ديننا لا يعرف من صور القتال المشروع إلا صورة واحدة فقط وهي الدفاع عن النفس والدفاع عن الذات والدفاع عن العقيدة، فطالما أننا لم يعتدى علينا لا نقاتل، وإنما نقاتل في حالة واحدة فقط إذا تم الاعتداء علينا من قبل أعدائنا هنا شرع لنا القتال، ودون ذلك لا نقاتل ولا نعرف القتال ولا نقع سيف على الكفار ولا نخيرهم بين إحدى ثلاث إلى غير ذلك مما قررناه في الدروس الماضية. نعم، قال الشيخ رحمه الله كما في المعالم صفحة 90 قال إن الباحثين الإسلاميين المعاصرين المهزومين، كما قلنا هذا إخراج من إخراجات ضبط الواقع، المهزومين تحت ضبط الواقع الحاضر وتحت الهجوم الاستقرائي الماسف، قال هؤلاء القوم المهزومون نفسيا يتحرجون من تقرير تلك الحقيقة حقيقة أن الإسلام إيه؟ مش رأي السيف هذا حقيقة أنا مالك يا أبدا بعثت بالسيف بين يدي الساعة يا رب الله هذا حقيقة بس من بديات هذا الدين كما ذكرنا، يتحرجون من تقرير تلك الحقيقة لأن المستشرقين صوروا إسلام حركة قهر بالسيف للإكرار على العقيدة، وكان الكلام بعض، ولكن هم كانوا من باب المدح ومن باب الخطح حتى يجعل تدافعا بصورة تنقل فيها الفريضة الأساسية للإسلام، حيث نحن الدعوة الإسلامية. قال لأن المسلمين صوروا الإسلام حاشا القهر بالشيء للإكرار على العقيدة، فكان يقول لهم دينكم منتشر إلا بالسيف، دينكم أقرأ الناس على الدخول فيه، دينكم دين إرهاب، دينكم دين قوة، دينكم دين عنف إلى غير ذلك. أما النصرانية فلا تنتشر إلا بالمسامحة، ولا تنتشر إلا بالقناعة، ولا تنتشر إلا بالحكمة والمنادى الحسن، والناس دخلوا فيها عن صناعة ذاتية إلى غير ذلك. أما الإسلام فالناس دخلوا فيه قهرا وبحد الحكمة بالحرمة. قال من ثم يقول المنافقون، انظر هذه الهجمة، كيف ردوا على هذه الهجمة؟ ومن ثم يقول المنافقون المهزومون، هذا اذا احسن ليه الظن ولا نكر امور وتقارير ووثائق تاريخيه مثبته، يعني شوف الانسان ان علاقهم ارادوا ان يجرد الاسلام وان يجرد المسلمين من اخص خطائهم وهو الخلف الجهاد الرحمن الرحيم بإزالة تمرهم حتى يكتب سترتهم واستمرهم وتحكم فيهم. قال من ثم يقول المنافقون المهزومون، انظر ما ان القوم مهزومون بالفعل عن المنافقون المهزومون عن سمعة الإسلام بنفي هذا الاتهام، يقول له دينكم انتشر بالشيء، هو يدافع فيقول ايش؟ ايش ماذا يقول؟ لا لم ينتشر بالشيء، هذا ما خلق ضمنات اسحاق اي شيء بهذا الصرف، اسحاق ايش ايش؟ بهذا الصرف. قال بنفي هذا الاتهام فيرجعون الى تلمس المبررات الدفاعية، هذه الأولى دينكم انتشر بالشيء تقول لا، دينا لم ينتشر بالشيء، طب ايش هذا الجهاد الذي حدث على مدار تاريخ الإسلام؟ لا هذا كان ايش؟ للدفاع فقط، نعم، ثالث مشروع منذ مثلا الأولى أنكروا ونفوا فيها أن الدين انتشر بالسيف، فعندما سألوا بماذا تبررون هذه الغزوات التي لا يوجد فيها أحد، التي فتحت هذه السبل نصر عليها، يقولون أنها لم تكن إلا ليس إلا للدفاع، ولم تكن أبدا في يوم من الأيام للهجوم فقط. قال يلجؤون إلى تلامس المجرات الدفاعية ويسألون، ثالث رد عليهم، ويسألون عن طبيعة الإسلام ووظيفته وحقه في تحرير الإنسان في الدار. المهم أن هذه الخلفية التي ظهر من خلالها هذا القول بإنكار جهاد الشرع، فأنتم تظهر الشرع، وذلك ما قلنا في الأسباب الظن، وإلا مثالا يعني فيها أقوال أخرى. نعم، أول القائلين بهذه البدعة المنكرة كما ذكرنا في المقدمة أن هذه البدعة غار على يد من؟ على التلاميذ المستشرقين الذين نظموا الاستعمار وفقعوهم متعددة على أعينهم وجعلوهم بالفعل أبواب خامسة ينخر في ذلك الأمة وفي عقيدتها ودينها. نعم، فثلاث معنى إن شاء الله سنقوم بدروس مطلقات الحديث عن علامة هذا التيار التغريبي. قال في أهمية الجهاد وهذه البدعة المنكرة لم يقلها أحد من علماء المسلمين المعتبرين وحتى لهم، وأول ما ظهر فيما أعلم على أيدي تلاميذ المدرسة العقلية الحديثة، سبع مدرسة من مراد المدرسة العقلية الحديثة التي من أشهر جاريها جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ورشيد رضا، والشيخ رشيد رضا كان له تحول بعد وفاة شيخه والأستاذ محمد عبده. المهم أنه في تلك الفترة كان تبنى ولا تبنى هذه المقولة بأن جهاد الإسلام لم يشرع إلا بشيء إلا للدفاع، ولم وما على هذا على لم يقرر اختلاف هذه المقولة إلى أن توفاه الله رحمه الله وغفر له. قال يقول الكاتب وتلاميذ هذه المدرسة أي مدرسة؟ من العقيدة الحديثة. نعم، واجبوا بما عند الرأس من مفاهيم الحياة الاجتماعية والسياسية والفكرية، وهذا عند أحسان الظن بمعنى أن القوم فتنوا بأي شيء بالواقع الغربي بالفكر الغربي بما ان مسار من تقدم رقي ومدني، هذه واحده. ثانيا كتبوا بما عند الغرب من تقريرات نظريه من مبادئ الشارع من مبادئ الاجتماع من مبادئ الى غير ذلك، واراد ان يبرهن للناس ان هذه الحسنات بزعمهم التي عند الغرب التي عند مسار يا ايها مسار يا ايها المشركون نحن المسلمين لدينا مثل هذه البضاعه بل لدينا ما هو افضل منها. طيب من البضائع النظرية أو الأمور الفكرية التي كان يفتخر بها الغرب أن النظرية لا تنتشر بالقوة ولا تنتشر بالسيف وإنما انتشرت بالمنطق والعقل والمواضع والحكمة والمسامحة والإنسانية إلى غير ذلك، فهذا بالمقابل ماذا قال لهم؟ ماذا يقولون؟ قالوا نحن أيضا كذلك، ديننا لا يعرف القوة ولا يعرف إكرام الناس على الدخول في شريك ولا يعرف منطق السيف للدخول في العقل ولا غير ذلك، وإنما ديننا بنفس الصورة انتشر بالمسامحة وانتشر بالإلقاء وانتشر بالإنسانية إلى غير هذا إيه؟ قال فما من مبدا وجدوه تفاخر فيه المستشرقون الا وارادوا ان يقروا ويثبتوا ان هذا المبدا بل زياده عليه موجود عند من؟ عند طبعا هذا من باب الهزيمه النفسيه بل انبثاق نفسي الظهر. قال تلاميذ هذه المدرسه واجبوا ما عند الغرب من مفاهيم الحياه الاجتماعيه والسياسيه والفكريه، قال فبذلوا قصارى جهودهم ليوضحوا للناس ان هذه المفاهيم موجود مثلها وافضل منها في الاسلام. من هذا المفهوم الذي يقصد الآن هو أن الدين لم ينتشر بأي شيء لم ينتشر بالشيء، فقابلوا هذا الهراء بهراء أسوأ منه. نعم. ونقول ان البريه كل البريه ثالث البدع. البدع تبدا ايه؟ صلاه ثم تبدا بدع فرعيه ثم تتحدث ثم تصل الى بدع ايه؟ في اصول الامور الاعتقاديه. نقول ان البريه لا تقع عند اصحاب المدرسه العقليه لانفسهم، وانما لتتفرغ هذه المقوله وراجع على غيرهم ممن لا ينتسبون لها، بل ربما من اصحاب الاصول الصحيحه، من اصحاب الاصول الصحيحه، الاصول النظريه الصحيحه. ممكن هنا والله تعالى اعلم، يعني اعتقد ما انتبه للثلاث، ما نعرف ثلاث درجات. فنقول تاثر بهذا البدع من شرع خلف فقط مسلية اكتساب الاسلام على الدفاع فقط، كثير من الاكتساب المعاصرين من انفسهم، ولا يعني فقط القلمه قويه لكن نقطه اشهر حول ذلك الثلاث. الشيخ عبد الله خلاف الثالثه الشرعيه او نظام الدوله الاسلاميه محمود شاكور في كتبه من هذا القران، هذا كان شيخا من ايش؟ الازهر، احد شيخ الازهر. من هذا القران كتاب الاخر القران والكتاب تفسير القران الكريم، كذلك كتاب العقيده والشريعه. في هذه الكتب كلها تبنى هذه المقوله ان القتال في الاسلام والجهاد في الاسلام لم يشرع الا باللسان. نعم، كذلك الشيخ محمد ابو زهره في كتاب العلاقات الاجتماعيه الداريه في الاسلام، كذلك نشر هؤلاء القوم المتبنين لهذه المقوله بشده، وهذا الزفاري في كتاب العلاقات الدوليه في الاسلام، وفي كتاب اثار الحرب، كذلك الشيخ محمد علي دروازه في كتابه الجهاد في سبيل الله في القران والحديث. كذلك من اخر ما تكلم عن هذه المساله محمد سيد رمضان البطي في كتابه الأخير الجهاد الإسلام كيف نفهمه وكيف نمارسه، وحقيقة الاسم كل شيء كل ننساه وكيف نجيب حاجة الاثنين. هذا الشيخ عزيز ولكلامه في الرد على أصحاب المدرسة الدفاعية من أحسن ما يقول، ثم بعد قليل ما لبس الزمان يدور حتى تبنى الشيخ نفس المطلوب. هو لو كلام في ست سيرة من أروع ثلاثة معنى كلامه سبحان الله، من أروع ما تذكر من الله تعالى وجزاك كل أن من أروع ما تذكر في تكميل هذه المقولة أن كتاب الإسلام لم يشرع إلا للدفاع، ولكن درجة من درجة فتبنى الشيخ المقولة وبمنتهى من خلال السنة الأخيرة الجهاد كيف نحكم وكيف ننشأ عند كيف نموت. كما قلنا وغير هؤلاء كثير من هذه الله بينة بسيطة، قال في هذه الجهاد صفحة 360 وغير هؤلاء كثير من الكتاب وأصحاب الرسائل العلمية، قال بل هو تيار جاري. ما مراد هذا التيار؟ من كره هذا ليه؟ الثواب، بل هو تيار جاري عند كتاب هذا العصر يكاد يطغى على الحق ويوصيه لولا حفظ دين الله محفوظ، لولا حفظ الله لولا حفظ الله من حقه بحفظ اصوله الكتاب والسنه، ثم لولا وجود كتب فقهاء الاسلام وعلمائه الذين ماتوا قبل اطلال هذا العصر المشؤوم الذي توجه فيه معارك المسلمين وعلمهم بايدي اعدائهم. سواء هذا كلام الشيخ رحمه الله. المهم من هذا الكلام ان هذا يمثل اي كلام؟ يمثل حيارة قوي جدا بالفعل، وما هذه الاسماء الا غير مخيف ونقطة من ذلك، اما الحقيقة فكلمة طويلة بل طويلة جدا، بل ما يقرأ عن هذا عند المعاصرين لمن يسمون بالأوقاف الإسلامية والفكر الإسلامي والبعث الإسلامي إلى غير ذلك، إلا ولا يقضون منه إلا بهذا الشيء بهذا الدفع فقط لا أكثر ولا أقل. نعم. فهذا بعد نقول عن بعض القائلين بهذا الخلق. يقول ابن الزفري في كتابه آثار الحرب صفحة 447 قال الباعث على القتال، ثم ماذا قال؟ الباعث على القتال ليس هو الكفر ومخالفة الدين. من قال هذا الكلام؟ قال الله؟ قال الرسول؟ قال جماعة الصحابة؟ جماعة السلف؟ لا، الباعث على القتال ليس هو الكفر ومخالفة الدين، وإنما هو العدوان. إذا أنكر مثل الجهاد الإيش؟ الطلب والاتباع، وحصر سورة القتال الوحيدة ليس نجم خلاف العقيدة على مقرمات في أربع دروس أو خمس دروس في الدرس الأول، لا، وإنما هو ليس فقط العدوان. نعم. قال والعدوان هو حال اعتداء مباشر على المسلمين والدينيين أو على أموالهم وبلادهم أو على الدعاء والمرشدين أو على فئة مستضعفة أو فئة معاهدة. المهم أن نحصر هذا الكلام أن القتال لا يشرع في الإسلام، لم يشرع في الإسلام من أجل مخالفة الدين أو من أجل اقتتال الكفار لكونهم كفار، لا، هذه كلها نمطات غير موحدة وليس فيها حقيقة مشروعية القتال وجهات الإسلام، وإنما مناط حقيقي بل وحيد على كلام الشيخ بتشريع القتال وجهات الإسلام هو رد أي شيء؟ رد العدوان على أنفسنا أو على دعوتنا أو على أموالنا أو على المعاهدين معنا أو على الدينيين الذين يقتلون في جوارنا أو غير ذلك. طيب، كلامه مفرد. قال كذلك في نفس المرجع صفحة 449 وهذا كلام خطير جدا، النبي يقول خطير خطير خطير. قال أما مبدأ مثلث أما مبدأ تكميل العدو بين قبول الإسلام أو العقل الجزية أو القتال كما قلنا لكم كان يوسف ومراد شرائع أن يقيم العدو بين أحد ثلاث صفات، إما الإسلام وإما الجزية وإما الشيء. انظر ماذا يقول عن هذه المسألة. قال أن مبدأ تسير العدو بين قبول الإسلام أو لا الجزية أو قتال الشيء الذي كان سائدا في حروب المسلمين. هذا غشت الفترة كذا. قال هو ليس من قواعد النظام العام. ليس من باب الإسلام. وليس من قواعد الدنيا. وإنما يعتبر حالة من حالات إنذار نهائي العدو قبل نشوب الحرب. هذه صورة فقط من صور الإنذار. فما أنت ستقول له إذا لم تفعل كذا سنبدأ بالنجوم. أما مبدأ إلى مقابلة فيها عند المسلمين أو في دين الله فلم يصل صحبه. قالوا إنما يعتبر حالة من حالات الإنذار نهائي العدو قبل نشوب الحرب. إذا لم تستجب إحدى هذه المطالب بعد قيام سبب من أسباب الجهاد التي ذكرناها قبل. ما المراد بذلك هذا؟ الإجبار على أنفسنا أو الإجبار على أموالنا أو الإجبار على أرضنا أو الإجبار على المعاهدين أو الإجبار على زمنا. المهم الإجبار بس. أما هذا مبدأ من قواعد الإسلام هو كلام الدين كلام يسع بصاحب. قال وليس مبدأ التخيير تأكيد لهذا المعنى الشافعي. وليس مبدأ التخيير بين الاتصال المذكور الإسلام الجزية الشيء. ليس مبدأ التخيير بين الاتصال المذكور هو أنه موجه لكل دولة غير مسلمة. يعني يعني كمين يقومون بمقاتلة كل كفار ويقومون بهذه الأمور؟ لا أبدا. قال ليس هو أنه موجه لكل دولة غير مسلمة وإنما العبرة من قيام سبب القتال. ما مرض بسبب القتال عنده؟ رد الأدوان. أما نفسها بالكفار ويدخلون بين أبدا ثلاث كفار هذا كلام مش ليس الفهو ليس من دين الإسلام وليس من بين هذا الدين كما يقول الشيخ. وقال كذلك في كتاب الأخر أن العلاقات الدولية صفر بعض الشيخ قال إن الأصل في علاقات المسلمين بغيرهم هو فتلك. قال إن الأصل في علاقات المسلمين بغيرهم هو أي شيء. ترسل ماذا رأيك أن ما تحت الفقه هو فقيه هو فقيه متمسك ومفكر وأصولي ونظار إلى غيره كل ما تحت الفقه تجد فقط أي تشر في الفهر ما تنظر في الفقه تجد أن الفقهاء من القدماء المعاصرين يطلقون على دور كفار قريش دار حرب. أول ما يسموها أحكام دار الحرب. ما معنى كلمة دار حرب بالله عليكم يا أخي من الحرب. يا الله علاقة بين ابناء ايش؟ حرب يبسنا. وهذا ما قدي في سفق يختلف في هذه الاطلاقة. مثلا هذا. يعني شو حاجة علم ورسالة في قولة حاجة تثمير ادلة ورد على الشباب. فانت هل تتقول بجنان سفر. ويقول لك احكام دار الحرب. فيسموها دار حرب بالنظر الى ايش الى حقيقة العلاقة بين ابناء انها الحرب. فقل ما قلت هي على تحقيق حال الحرب مع من؟ مع المسلمين. سواء كان مؤم هذا نؤم وهذا نؤم الى غير ذلك نحن في حال الحرب مع كل كفار حتى لا تكون فتنه وتكون الدين كله لله بغيت بالشيخ الى غير ذلك مما قررنا. بل هذا كما قال الشيخ وغيره الشيطان وغيره من المعلوم من الدين بالضروره. فلا بد من النقد. فالشيخ يقول اصل العقد بين المسلمين وغيرهم هو اي شيء. فيصدق. وهذه يعني كما قلنا لن يرى اخلاق سابقه. قلنا لدى هؤلاء الخطا. نعم وللاسف زادنا شيخ. من الشيوخ الكبار ردت عليهم هذه المقولة وتبناها بل تبناها بقوة بل أفرد لها حصنا كاملا في كتاب الله رأيه ومنتشر بين الناس اليوم. هو الشيخ شهيد سبق نعم كما في الشيخ الشيخ الشيخ من الجلد الثاني صفحة 100 صفحة لما تحدث فيه بوضع الجهاز فعقد تجار الجهاز تحت عنوان متى تشرع الحرب متى تشرع الحرب. نعم أخذ باب طويلا في هذه الصفحات. قال وإذا كانت القاعدة وإذا كانت القاعدة هي السلام نفس الكلام الذي قاله من؟ وهذا ليس؟ ابن خلدون. ماذا بسيط في الفرق؟ وإذا كانت القاعدة هي السلام قال والحق هي الاستثناء. قال لقد جاء بين الكفار هي السلام والحق صورة استثناء التي قال عنها جاءت السلام بوعيش بالشيخ بين يدين الشعب قال أمرت أن أقاتل نفسه أصلا لقد جاءت بين الكفار ذكرنا هي ليس؟ القتال هي الحق ولكن هذا على ايش؟ استثنائية ضرورة مؤقتة لا تكون إلا المصلحة قارئة إلا المصلحة المسلمين رجحة وإلا لبعض الفرق ثم تزول بزوال الزلم فهذه الاستثنائية فقط ليس حالة الشيء المسلمين فقط لأنها اثنائية إيه؟ مؤقتة وضرورة. نعم ويجب على المسلمين في أقصى وقت إذا تمكنوا واكتمل استخدام العدة أن يرجعوا الصورة الأصلية التي هي الكتاب إحدى ثلاث إما الإسلام وإما الجزء وإما الشرك. نعم. قال إذا كانت القاعدة هي السلام والحق هي الاستثناء قال فلا نشوه لهذه الحق في نظر الإسلام مهما كانت الظروف. شوف كلام أقوى وأشد. انظر فلا نشوه لهذا الحق لا يجوز القتال بأي حالة من إيه؟ من حق في نظر الإسلام. تنسب هذه المقولة من؟ الإسلام. ماذا تنظر؟ أيا كان الهدف، أيا كان البارد، أيا كانت النيات، أيا كانت الدار، ماذا كانت إيه؟ الظروف. إلا إحدى حالتين. نعم. الحالة الأولى حالة دفاع النفس والعرض والمال والوطن ضد الأعداء. الحالة الثانية حالة دفاع كله دفاع حالة دفاع الدعوة إلى الله إذا وقف أحد في سبيلها بتعذيب من آمن بها أو بصد من أراد الدخول فيها أو بمنع الدال من تبليغه. ثم حقق مسؤوليه القتال في هاتين الحالتين اللتين يذهب الى حاله واحده هي حاله ايش؟ الدفاع ورد الابناء. الدفاع ورد الابناء بالضبط الى تقريره ان الاصل العلاقه بيننا وبين الكفار هو الشرك، وان الحرب القتال جهل ما هو الا استثناء. ثم رأى الشيخ كما قلنا في فصل طويل يدل على هذه المقوله بادله شرعيه، فنأتي ان شاء الله نناقشها وهي نفس ادله من مدركه الدفاع. كما قلنا رأى دليل بادله شرعيه الى القرن الاخير، ومما تقدم بعد ان شرح هذه الادله لابد دليل خبر، ومما تقدم يتبين لنا ان الاسلام لم ياذن بالحق الا دفعا للاجمال. منذ شرط الحق والفقر هذه ومما تقدم يتبين بجلاء ان الاسلام لم ياذن بالحرب الا دفعا للاجواب وحمايه للدعوه ومنع للاضطهاد وكفاله بحريه التدين. يعني كل وجه ليش؟ للدفاع ورد الاجواب. نعم. كذلك وجدنا مقوله اخرى في نفس الباب للشيخ مصطفى الشباب رحمه الله في كتاب اشراكات الاسلام، وهذا كتاب اخبار بذله قويه جدا في وقت الشباب من ضرب رب عليه الشيخ عبد العزيز بريد صاحب كتاب ايه؟ الاسلام والعلماء والحكام وغيرهم. نعم. قال الشيخ مصطفى الشباب رحمه الله قطع من 245 قال الجهاد في الاسلام مشروع لغرضين. الجهاد في الاسلام مشروع لغرضين، الاول دفع العدوان على حريه الامه في وطنها ودينها. دفع العدوان على حريه الامه في وطنها ودينها. الثاني استنقاذ الضعفاء المضطهدين من سلطه الظالمين. هذه الصورة التي شرع فيها ليش؟ مثال وجهاد. ولو الكلام طويل أطول من هذا في كتاب السيرة النبوية دروس وأبر صفحة 105 إلى صفحة 110 تحت عنوان مشروعية القتال. حصر مشروعية القتال في آية واحدة فقط في قوله تعالى: إذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فقط. الحمد من هذه الآية أن القتال لم يشرع إلا للدفع، ولا صحيحة في استنباط، ولكن هل هذه الآية كان فيها وحدة لاستنباط مشروعية القتال في الإسلام؟ أما أنا كيف مرحلة مراحل كما تكلمنا تفصيل. نعم. فالشيخ في دراسته لمشروعية القتال في الإسلام حصر هذه الدراسة في هذه الآية وحدها حتى يقرر من خلال هذا المعنى. حتى يقرر من خلال هذا إيش؟ وهذه الآية من ضمن الأدلة تشتمل بها أصحاب دراسة الدفاع. نعم. وهذا كما سمعنا من باب تضعيف الإيش؟ المشروع. نعم. كذلك رجل آخر هو الشيخ محمود شيخ خطاب اسمران تحت دراسات العسكرية الإسلامية البصيرة والمتنوعة. نعم. قال في كتاب الرسول القائد صفحة 28 قال: شرع قتال المسلمين لغير المسلمين، شرع قتال المسلمين لغير المسلمين لرد العدوان وحماية الدعوة وحرية التدين. نعم. ولا كلام آخر من أحد. نعم. كذلك من قائلين بهذه المقولة الشيخ محمد الغزالي رحمه الله في كتبه جهاد الدعوة جهاد الدعوة وكتاب الآخر الإسلام والاستبداد الشيخي وكتاب الثالث التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام، وأشار إلى نفس هذا الكلام كذلك مشروع الكتاب في الإسلام أنه مشروع في الدفاع في كتاب الشيخ الشيخ في كتاب الشيخ. وإن كان عرض لها بهذا المشروع هنا في هذه الكتب الثلاث بوجه بصورة أبسط جهاد الدعوة الإسلام والاستبداد الشيخي والتعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام. ما يستند إليه أهل الدفاع فيما ذهبوا إليه من إنكار الجهاد الطلب. نقول استند القائلون بهذه البدعة المنكرة بعدم استواء جهاد الطلب في الإسلام وحصر الجهاد على جهاد الدفع فقط، استندوا إلى بعض النصوص التي فهموها كما يريدون هم أن يفهموها. نعم. فهموها بما عبر عن كان الشرك صالح لا في وصول الى نتيجه مضمره سلفا في انفسهم، فقاموا بالاتباع اعتقدوا راي وبينوا في انفسهم قناعه معينه، ثم صاروا يلتمسون الادله التي توافقهم او التي على قد ظاهرها يوافقهم على ما ذهبوا اليه. اما القول واما المذهب واما الفكره فهم بنوها مطبقا كما قلنا على ايدي المستشرقين، ثم صاروا يلتمسون الادله التي توافقهم على ظاهرهم كما هي عاده اهل الاهواء واصحاب البدع المنكره في القديم وفي الحديث، ثم كلام خفيف في هذه المساله ربما يذكره بعضكم. نعم. نقول من هذه النصوص التي فهموها فهما سقيما بعيدا عن السنة الصحيح لها وبعيدا عن القطاع الصحيح المتعلق بها في مرحلة تشريع جهاد الكفار في الإسلام وبعيدا تماما عن سنة السبب الصالح لها، قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فقالوا أن الله تعالى حصر من هذا الكتاب في هذه الآية في سورة المعيدة فقط وهي مقابلة أي شيء الذين تقاتل في مقابلة أي شيء مقابلة لا تدع فلا يجوز للمسلمين أن يقاتلوا من لا يعتدي عليهم. نعم. كذلك في قوله تعالى نفس الاسلام فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا اليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. الله يقول ما جعل الله لكم عليهم سبيلا وانتم تذهبوا تقاتلون وتخرجون بين الاسلام وبين الجزيه وبين الشرك هذا لا ايش؟ لا ايش؟ لا يجوز منكر من قول وزور كما قال قائلهم ولا تتبعوا خطوات الشيطان وجعل من خطوات الشيطان جهاد الطلب. نعم. وجعل من خطوات الشيطان جهاد ايش؟ الطلب. فنقول هذه الايات وغيرها باستدلال بها اصحاب مدرسه الدفاع العلمي بعد من شيء قتال الطلب والابتداء بالكفار في الاسلام وقال ان الله سبحانه وتعالى في هذه الايات الشرعيه قيد مشروعيه قتال الكفار بحاله الاعتداء بحاله اعتدائهم على المسلمين ونهى عن قتالهم في حال اعتزالهم وارادتهم السلام. نعم. وهذا كلام صحيح ام لا؟ في الايات في الايات هل تنقل في الايات ام لا؟ لكن هذا هو صحيح في مشروعيه قتال الاسلام بالنظر الكلي؟ صحيح ام قرار مخطئ؟ نحن ماذا توسعنا في دراسة مراحل تشريع جهات الإسلام لماذا؟ حتى نفهم هذا التلاوة الظاهر وهذا مثال كما قال تعالى الذين جعلوا القرآن إيش؟ عظيم الذين جعلوا القرآن عظيم أمنوا البعض وكفروا ببعض أخذوا البعض وردوا بعض كما يأتي الإسلام كل من كذا نعم كل هود من قبلهم ثم قال هذه الأولى الثانية ماذا قالوا؟ قالوا كل آية في القرآن الأولى ماذا قالوا؟ قالوا هذه الآيات من أحوال حقر الله فيها مشروعية القتال في حالة واحدة فقط وهي حالة مقابلة إيش؟ الذين الذين يقاتل منكم صحيح مفهوم معي ثم قال اخرى كل ايه ورد فيها ورد في الامر بقتال الكفار مطلقا بدون تقييد بحاله العدوان تحمل على هذه الايه الايه فهذه الثانيه النصوص الثانيه مطلقه والنصوص الاولى نصوص ايه مقيده والمطلق يحمل على المقيد وكتب الله المؤمنين القتال. فقول تعالى مثلا واقتلوهم حيث تقتلوهم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر الى غيره هذا نصوص مطلقه صحيح لم يخرج المولى على قناة فيها مشروعية قتال الكفار بحاجة الأدوات، طيب؟ قال هذا المطلق نأخذه ونحمله على هذا المقيد، تكون مشكلة لدينا أو تخرج لدينا نتيجة واحدة، هي أن قتال الكفار لا يشرع إلا في حالة رد إيش؟ الأدوات، يعني في حالة الدفاع، شوف رأيكم كيف الصورة؟ نعم. هذه الأولى الثانية كذلك الأخرى، تدل بقوله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. نعم. إنه هو السميع العليم، وإن جنحوا للسلم. فطالما أن الكفار يسالمونكم أيها المسلمون ولا تعرضون لكم بإيذاء ولا بعدوان لتكون في في حكم فاجنح لها كل ما انت السلم والمهادنه والمداعاه. نعم. فما دام كان مسلما من المسلم فلا جهاد اذا ان اصل العلاقه بناء على هذه الايه وان جنح للسلم فاجنح لها تدل بهذه الايه ان اصل العلاقه بين المسلمين والكفار وايش؟ فالمسلم فاجنح لها وتوكل على الله. وتركوا سائر الايات المشحونه في كتاب ربنا والاحاديث المشحونه في السنه النبويه. تركوا تماما وبالاضافه الى تفسير السلف وتصديق العمل لهذه الايات والاحاديث. كل هذا ما رأوه ما رأوه لهذه الآية رغم الإنسان مستقيم لا حتى هذه الآية ليست في إيه؟ ليست مستقيم وليست أدنى مجد لهم ورغم ذلك على قول الظاهر الضعيف الذي هو رأسه غير موضوع فرق وباقي الأحاديث وباقي الآيات وأوضح من ذلك كما كنا ترجمة عن مين لابن مسألة في سؤال إيه؟ من صحابة الكرام. نعم. فقالوا بناء على هذه الآية ما دام أن الكافر مثال من المسلم فلا جهاد إذا أن أقل علاقة بالنظر لهذه الآية وبناء عليها بين المسلمين والكفار والمسلمين وأنهم لا يحاربون أي كفار إلا في حالة واحدة فقط وهي حالة اعتدائهم على المسلمين ويكون قتال المسلمين من باب الدفاع عن أي شيء عن أنفسهم وعن دينهم وعن عقيدتهم إلى غير ذلك. نعم. كذلك استدلوا بقوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من غيره. نعم. فإيش هي العلاقة بين هذه الآية وبين هذا الفرق؟ قال القتال هو صورة من صور إيه؟ هذا كمان هو إكراه عندما نذهب الناس في عصر دارين ونقيرهم بين الإسلام وبين الجزية وبين أو القتل هذا معنى أننا إيش؟ نكرههم نكرههم على كفر الإسلام أو على ذكر الجزية أو قبول لحكم الإسلام الذي هو مصغرون قالوا الإسلام ينفي الإكراه فكيف تقولون بهذا القرار؟ لا إكراه في الدين. نعم. فنحن نقاتل أي هم يقولون لحماية الدعوة لا الإكراه على الدين فالإسلام لم يجعل الإكراه وسيلة من وسائل الدخول طبعا ما تدلوش هناك الشيخ وقال تعالى أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ نعم. فلا الإكراه منتشر بيننا فتبلغ هذا الطبق منتشر بيننا لأن هذا الطبق هو صورة من صور الإكراه بل من أغرب صور الإكراه. نعم. فذلك تدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنى لقاء ليش؟ العدو ما هو هذه المفكرة المضحية. نعم. ومن يعني من أجمع من جمع هذه الأدلة فيما سمحت من ثم فسرها تفسيرا من السبعان والشيخ يشرب في كتاب الفقه السنة تحت سؤال القصر من تشرع الحق شرح هذه الأدلة كما قلنا وركزها على أدلة إيش؟ سبعة الدليل الأول والدليل الثاني وكل أدلة تقي إلى هذا الكلام الذي ذكرنا وتداول ذلك غيره من أصحاب مدرسة الدفاع فكل أدلتهم هي هذه الأدلة. نعم. لكن بين مختصر وبين مفصل بين مبسوط وبين مزد الى غير ذلك. ومن اول من فقر هذه الادله تدل بها على نفي هذا الخبر كما قلنا قبل ذكر عقليه وهي ذلك في تفسير المناط للشيخ محمد عبده والتلميذي بكر البطل كما في المجلد الثاني صفحه 215 الى صفحه 216 ولكن المجلد العاشر من تفسير المناط صفحه 167 وصفحه 289 من اول من يستدل بهذه الادله على نفي مخرجها الصرف في الاسلام ثم الاضرار اكثر المعاصرين مما تبنوا هذه المناطق كما قلنا قبل الشيخ في السابق من صفحه 119 في المجلد الثالث الى صفحه 124 حسب هذه الادله كما اجملناها لكم نقول ان الرد على هذه الشبهه قال فخر بالرد الى ما تقر معكم والله تعالى على الم تحتاجون اليه فقالوا المساله غير ان بعضها لشيء بعضها النصوص فافتقروا في نظرهم لتاخير مساله كتاب الاسلام على مرحله من ضمن المراحل وتركوا المرحله التي استقرت عليها ان استقر عليها سورة الكتاب وجهات في الاسلام وهذا امر بين دائم البصر لكن استكمالا للبحث وتعميم اذا نقول ان الرد على هذه الشبهه فهو من الغيب وجه مجمل واخر مفصل وجه مجمل هو كافي تماما لنفس هذا البنيان من قواعد من فخر عليه الشرع من صوتين نعم ووجه اخر مفصل وهو مناقشتين وهو مناقشتون في هذه النصوص التي تحرمه بما من ذلك تعميم فائده يعني ايه؟ بالقران للبحث اما الوجه المجمل في تكميل هذه المقولة هو ما تقرأ صفحة كتاب العمدة صفحة 263 في قال حفظه الله في ما رد لهؤلاء في ما رد على هؤلاء القوم قال ابن عقيس اللهم هذا الذي فهمت أي من هذه النصوص ومن كان من هذه النصوص إنكار لهذا أي شيء يا ترى هذا فهمون فأقول لهم فرد مجمل يبتلع هذا البدع من أشياء كما ذكرنا هذا الذي فهمته شيء فهمه النبي صلى الله عليه وسلم عليه وصحابته أم لا هل دين فهو الدين كمل أم لم يكمل الدين كمل فما لم يكن يومئذ دين يكون بعد غير دين حشرة سنة حشرة سنة قال هذا الذي فهمته شيء فهمه النبي صلى الله عليه واله وسلم وصحابته ام لا اما ان يكونوا فهموه واما ان يكونوا لم يفهموا اذا كان من دوننا الثانيه وارده انهم لم يفهموه وارده لا يقولون الا ايش الا ذنبين فان قال لم يفهموه فان قال لم يفهموه فنقول لو فانت فهمت ما لم يفهموه وحكمت على نفسك بالضرر اذا قال لم يفهموه حكم على نفسك باي شيء خلاص مثلا على رسول ليس فيها نقاشات الزاميه قويه لان في كل مناقشه حدث بيني وانا شايف انا من المتكلمين فان قال لم يفهموا فنقول له فانت فهمت ما لم يفهموا وحكمت على نفسك بالضلاله وان ما فهمته ليس من دينه اذا قال لم يفهموا نقول جيد هم لم يفهموا لانه ليس من ايش ليس من الدين فهذا يكفي فانت فهمت ما هو ليس من ديننا فمن احنا بما فهمت فإن قال لم يفهموا فنقول له فأنت فهمت ما لم يفهموا وحكمت على نفسك بالضلالة وأن ما فهمته ليس من ديننا لأن الدين اكتمل في حياتي صلوات ربي وسلامه عليه قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وفهمك هذا مردود فرق لقول النبي صلوات ربي وسلامه عليه من عمل عملا ليس عليه أمرنا فرق هو الفرق أن ليس عليه أمر النبي عليه السلام بقول النبي لم يفهم صحيح إذا النبي لم يفهم وهو أنا فهم النبي صلوات ربي وسلامه ليس من الدين هذه واحدة الثانية أن إذا كان النبي عليه السلام لم يفهموا إذا لم يقوموا به اذا عليه امر النبي عليه الصلاه والسلام امام الكتاب والدار الثاني فهو مردود بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد وقد خرجت بهذا الفهم الفاسد عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وعن سبيل صحابته قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين هؤلاء القوم اتبعوا في هذه المساله اتبعوا سبيل المؤمنين ام اتبعوا غير سبيل المؤمنين اتبعوا غير سبيل المؤمنين فما رحم الذي اتبع غير سبيل المؤمنين فنفس الايه يوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيره هذا حكم من اتبع غير سبيل من في هذه المساله وفي غيره في هذه المساله وفي غيره نعم هذا كلام اذا قال ايش انهم لم يفهموه صحيح اما ان قال بل فهموا ما فهمه قال لا فنفس هذا الكلام فهمه النبي صلى الله عليه وسلم عليه وفهمه الصحابه ايش نقول لهم مثل ما هاتوا برهاناتهم ان كنتم فبشر الله دائما برهان على هذا الكهف الاول هذه واحده ليس بذلك ادنى برهان بل برهان على تحقيقه بخلاف هذه الصوره اوضح لكم قرارات النار نعم اما ان قال بل فهموا ما فهموا فنقول له قد كانت خيرتهم بخلاف هذا الفهم ان كان يكتب جاهك ما يكتب جاهك مثل هذا لا يبارك لك قد كانت خيرتهم بخلاف هذا الفهم فاما انه الحق وهم خالفوه فاهم هذا الكلام؟ وعرفوا ان هذا الحق ان الدين ليس فيه ابدا جهاد يسمى جهاد الفرض وجهاد الاعتدال، ولكنهم خلقوه عرفوا الحق وكتموه وعملوا بخلافه. هل هذا وارد؟ ما رايكم؟ ما حكم ما نقول هذا المقصود؟ من ايه؟ من ضد ما شفنا. قال فاما انه الحق وهم خلقوه ولا يقول بهذا الا زندقه، لان الزنيه كما قلنا هي كذلك لازمه لاهل العلم المتكلمين الذين قالوا ان مذهب الصحابه ومذهب السلف صلى الله عليه وسلم هذه الجنة تماما كلمهم نفس المنطق. فإما أن الحق وهم خالفوه ولا يقول بهذا إلا زنديق، وإما أنه الباطل والضلالة فليس هو فهمهم ولا عملهم. هل ممكن أن تكون الأولى؟ هل الحق وخالفوه ممكن أن تكون الأولى؟ حرف وكلم ولا أدنى ضرر. نعم، فلن تكون الأولى إذا لا يبقى إلا التخمين، لأن هذا ليس فهمهم إنما هو باطل وضلالة بخلاف ما قرره أصحاب المدرسة الدفاعية. هذا الرد المجمل كما قلنا الذي يمثل هذا البدع من اساسه. اما الرد المفصل على هذه النصوص التي شبه بها هؤلاء القوم فابتداء نقول ان القوم فعلوا سالة هي بدء هذا البدع في القديم وفي الحديث، هي تبعيد اي شيء، تبعيد الادله، تبعيد النصوص، فتجلوا بالبعض وغفلوا او تغافلوا عن البعض ايش؟ وهذا كما قلنا بخلاف منهج اهل السنه والجماعه في النظر والاستدلال، ان المقرر عند ادنى من له مسكن العلم ان من اراد ان يصيب الحق في مساله لابد ان يقوم بايش؟ بجمع الادله والنصوص الوارده في هذه المساله وينظر لها نظرا كليا حتى يصيب فيها وجه الحق ان شاء الله تعالى. اما ان يبعض الادله وينظر مثلا نظر اعور انا لو يصيب الحق مستحيل ان يصيب الحق وقد بعض فامن بعض الكتاب وكفر بالبعض الاخر. فجعل القران مثال كما اخبر الله سبحانه وتعالى، جعل القران ايش؟ عموم بعضه فاخذوا منه ما يوافقهم وأعرض عنا مخالفهم. نعم، فالأصل المقرر عند الجميع هل يقال أصل من أهل العلم أن الذي يريد أن يصيب الحق أو أن يبتغي الحق المظالم في مسألة ما في هذه المسألة الطويلة أنه لابد أن يقوم بجامع الأدلة الواردة في كل المسألة ثم يقرر حتى يصل إلى الوجه الصحيح في هذه المسألة وفي بيانها. نعم، أما بيان تضعيف الأدلة عند هؤلاء القوم فهذا التفصيل. أما قوله تعالى الذي تدل عليه أهل الإسلام على إسقاط الشرائع بهذا الصلاة، كما قوله تعالى قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ولا الأخرى التي ذكرنا كذلك فإن يتزلوكم فمن يقاتلكم إلى آخره. فنقول أن هذه السورة من سورة تبعيد المقصود تبعيد المقصود. فنحن مرة معنا في المدح الثاني ونجد أن نقول حول مراحل التشريع التي تقصد أن هذه الآلات كانت في المرحلة الأخيرة كانت المرحلة الثالثة في المرحلة قبل الأخيرة، بما أن صورة مشروعية الجهاد لم تكن اكتملت بعد، صحيح؟ فجاء هؤلاء القوم واقتصروا في نظرهم القاصر بالسبق لتقرير مشروعية الجهاد على المرحلة الثالثة دون أن ينظروا إلى المرحلة الرابعة، وهذا حصول ظاهر وطبيعي واضح. فنقول أن هذه الآيات ونحوها مما قيد فيها القتال بالعدوان إنما كانت المرحلة السابقة لمرحلة الوجوه العام، فالوجوه في هذه المرحلة أي المرحلة الثالثة كان وجوبا خاصا، بمعنى أن المسلمين أمروا أن يقاتلوا من قاتلهم وأن يكفوا عن من كف عنهم. نعم، ثم إن هذه المرحلة الثالثة أتت بعد المرحلة الأخيرة والمرحلة الرابعة وهي مرحلة الوجوب العام، صحيح؟ فانتقلت من شرائط الجهاد من المرحلة الثالثة مرحلة الوجوب الخاص المقيد بحالة الأدوار إلى مرحلة الوجوب العام غير المقيد بحالة الأدوار وهي التي أنكرها أصحاب الدفاع. نعم، هو مرحلة الوجوب العام أي ابتداء جميع الكفار بالقتال حتى يقضى بسلطان الإسلام أو يقضى الجزية أو المسلمين. نقول حيث تم بناء على المرحلة الرابعة والآيات التي أنزلت فيها والتي مرت معنا على أجل من التفصيل، تم نفس حقد وجوب القتال بدفع الأدوان فقط، انتبه، تم نفس حقد وجوب القتال بدفع الأدوان فقط، فكانت الصورة الوحيدة التي يقاتل من خلالها المسلمون الكافرين في حالة أي شيء الأدوان أي رب الأدوان الواقع عليهم. نقول أن هذه الصورة لم تنسخ من حيث المشروعية، بقيت إلى يوم القيامة أنه يشرع المسلمين أن يدافعوا عن أنفسهم، بل هذه كما قلنا تصل في حالات الفرض العين. نقول أن هذه الصورة نسخ منها فقط الحصر من خلال أي شيء الحصر أي أن تفسر مشروعية الكتاب في رب الأدوان، ثم زيد إليها حكم آخر وهو الوجوب الايه؟ الوجوب المطلق. فنقول حيث نسخ بناء على مرحلة الرابعة والأخيرة حصر وجوب القتال بدافع الأدوان فقط، وشرع أمر آخر لوجوب القتال إلى جانب دافع الأدوان وهو رد الكفار لصدور حكم الإسلام، وهذه الصورة الأخيرة التي تخرق عليها مشروعية الجهاد، إما أن يصرف الإسلام وإما أن يدفع الجزية وإما الشيء او الشكل. نعم. فلم يقتصر الشارع في المرحله الرابعه على محارب رب الاجوال او دفاع المسلمين عن انفسهم، انما زاد لهم امرا ايش؟ امرا اخر، وهو مشروعيه قتالهم للكفار اتجاهه. فلم المسلمين او لم يسلمهم يعتدوا عليهم، اما يعتدوا عليهم يشرع المسلمين على وجه الوجود، كما قلنا وجوب كفايه ان يقاتلوا الكفار في عقر دارهم. فنقول بناء على المرحله الرابعه شرع امر اخر من وجود القتال الى جانب حاله دفع الاجوال، وهو رد الكفار الخضوع لحكم الإسلام. نعم، هذا كما قلنا أمر ظاهر لما تتبع مراحل تشريع الجهاد، إلا أن القوم لأن ما في نفوسهم لأنهم أصلا سيطوا أمنية وعقدوا الدمار على وصول إلى هذه الحالة. نقول في الأمر ما القوم تعاموا أو غفلوا أو تغفلوا عن المرحلة الرابعة وكأنها لم تشرع حق، واقتصروا في نظرهم على نشاط الدفاع عن المرحلة الثالثة. نعم، وقد أشار إلى هذه المسألة على هذا التقرير في رده على أهل الدفاع الشيخ الرحمن البصير رحمه الله في كتابه الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة، فقال رحمه الله صفحة 172، قال إن قتال الكفار على العموم واجب بالنصوص القطعية. ما معنى العموم؟ مفرد بحث الأدوان؟ مفرد بحث الدفع؟ أم يشمل حال الدفع ويشمل غيره؟ سواء قتلونا أو سلمونا. قال إن قتال الكفار على العموم واجب بالنصوص القطعية من وحي الله كتاب وسنة. قال وهذا القتال الواجب للهجوم لا للدفاع. يوضح لبعض حتى لا يساء فهمهم. قال وهذا القتال الواجب للهجوم لا للدفاع كما تصوره بعض المنهزمين هجيمة عقلية. فقلنا من المسألة هذا عند احسان الظن ما هي الا افراد من افرازات ضغط الايش؟ الوقت. نتيجة هذه الحالات قام امام المستشرقين او امام الغرب بشكل عام. قال كما تصوره بعض المنهزمين هجيمة عقلية باسم الدفاع عن تشويه سمعة الاسلام. ظننا عندما يقول ان الاسلام لا يعرف هذا الطرف انهم يدافعون عن اي شيء يدافعون عن الاسلام كما تركنا في محمد. نعم. قال والذين اشتبهت عليهم معاني النصوص التي يثير بعضها الخصوص فأعمتهم هزيمتهم العقلية أو الهوى عن النظر في العمومات الصارفة، هذا تبعيد الأدلة، فنظر فقط في النصوص الخاصة التي خص الله فيها مشاكل القتال بحاجة دفاع قاتل الذين يقاتلونكم أو لا تعتدوا أو غير ذلك، وتعاموا وتغافلوا عن النصوص العامة الأمرة بقتال كل كافر وكل مشرك سواء قاتل المسلمين أو كف عنهم. والذين اختلف عليهم معاني النصوص التي يفيد بعضها الخصوص هل مصرف ذكرناه فأعمتهم هزيمتهم العقلية أي الهوى، وهذا هو التحقيق عن النظر في العمومات الشرعية الناسخة لما قبلها، لأن المرحلة الرابعة نسخت إيش؟ ما قبلها، فأزالت هذا الحكم أو أعطته أو شو أخرى من مشروعية الكتاب والجهاد في الإسلام. نعم، في العمومات الصارفة الناسخة لما قبلها بكونها عامة ومتأخرة، أيهما المتقدم وأيهما المتأخر؟ النصوص التي قيض الله فيها مشروع القتال بالعدوان أم النصوص الآمرة بقتال المشركين مطلقا؟ أيهما المتأخرة؟ الثانية الآمرة بقتال المشركين مطلقا كما شرحت هذه آخر ما نزل بإجماع أهل العلم. آخر ما نزل من آيات القتال هي التي أمر الله فيها بقتال المشركين مطلقا كافة كما مر معنا. لكونها عامة ومتأخرة النصوص المطلقة. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، وهذه النصوص إيش؟ يعني مقدم حد بشاعة المطلقة الذين يلونكم ابدأ بالأقرب سواء هذا الأقرب سالمت أو حرمت. نعم، يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال تعالى آية أخرى فإذا انسلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وهذه الحديث وهذه الآيات مرت معنا بإيه؟ بالتفصيل وبتفسيرها. وفي الصحيحين عنه صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. قال الشيخ وغير ذلك من النصوص الواضحة التي لا نصيب بها المقام. ومرت معنا هذه النصوص المرحلة الإيه؟ الرجع. قال ولكن المنظومين واصحاب الهوى يضربون سطحا عن هذه النصوص. انظر ماذا فعلوا؟ تعاملوا كما قلنا وتغافلوا او غفلوا عن هذه النصوص ولم يروا الا مفصول ايش؟ مفصول المرحله ايش؟ الثالثه. قال ولكن المنظومين واصحاب الهوى يضربون سطحا عن هذه النصوص القاطعه العامه الناسخه لما قبلها بتاخرها في النزول ويتمسكون فقط بقوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. قال كما يأخذون التعليل بآية الإذن، ما مراد بآية الإذن؟ إذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، فإذا أراد واحد من هذا القول أن يقرر مشروعية القتال في الإسلام جاء بهذه الآية وفصلها وفسرها واستخرج منها تعليل القتال في الإسلام، إذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أي في حالة وقوع الظلم عليكم أيها المسلمون يشرع لكم فقط القتال. إلا غير ذلك، فأولي الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، إن الله عز وجل الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا يقول ربنا الله تأتي بهذه الآية ويطرحها شرحا موسعا مفصلا حتى يقرر من خلالها أن مشروعية القتال محصورة في حالة واحدة فقط وهي حالة رد الإيش؟ الأديان والأذهان إلى غير ذلك. وكان هذا الشيء في مصحف السباعي وأصاب فيها بشيء من التفصيل كما كنا في كتاب يسير مبني على دروس سابقة. هذا ما الشيخ لم يرى من الآيات التي تحدث عن مشاركة الكتاب إلا هذه الآية. واستنبط منها ما كان يشرع في كتاب جهات الإيمان. ولم يرى بقليل أو بكثير الآيات الأخرى الواردة في نفس الباب أي باب مشرعية أو كتاب أخرى لأن هذه الآية مدرسة أي مرحلة كما قلنا. ثم قال الثاني فالشيخ رحمه الله لم يرى كما كنا من الآيات الطوال تحدثنا عنها ومن هذه المراحل الأربعة على وجه التفصيل لم يرى منها إلا هذه الآية. رغم أن هذه الآية على التحقيق مبحوث كانت المرحلة أليس في المرحلة الثانية وكان القتال فيها على وجه الإباحة لا على وجه الوجود كما شرحنا في التفصيل. أما المرحلة الثالثة والمرحلة الرابعة فلم يتعرض الشيخ لآيات البينات الواردة في تطوير مشاكل الجهاد في هذه المراحل وخاصة المرحلة الأخيرة التي تتحقق عليها مشاكل القتال لا بقليل ولا بكثير. وهذا يبين وضعي لكل من لو أدنى نفسه من علم ومن عقل أنه ظاهر كما قلنا في التبعيد وأكذب على النصوص وصحح البعض الآخر. قال كما يأخذون التعليم بآيات الإذن في الجهاد غافلين أو متغافلين أن مشروعية القتال جاءت في القرآن على مراحل. الأولى الإذن المفيد للإباحة مقرونا بأسبابه، فهذه الأسباب التي معناها الظلم وإذاء المسلمين ووقاع الإصابة عليهم كلها تتعلق بأي شيء بالمرحلة إيه؟ بالمرحلة الإباحة بالمرحلة الثانية من مراحل تشريع القتال. نعم. قال الأولى الإذن المفيد للإباحة مقرونا بأسبابه كما في الآيتين التشاعر 30 و40 من سورة الحج. قال الثانية تقنيده أي القتال بحالة الاعتداء كما في الآيتين 190 و191 من سورة البقرة قاتلوا وزينك مقاتل منكم. قال الثالثة تعميم وجوده على القول ابتداء كما في سورة براء التي ورد فيها الإعلان من الله ورسوله بالبراءة من كل مشرك وكافر ونقض عهودهم غير المؤجلة وإنهالهم أن يسيحوا في الأرض 4 أشهر ثم بعدها يقاتلون ويفارضون ويحاصرون ويلزمون كل مرصد حتى يتوبوا من الشرك ويقيموا الصلاة التي هي عمود الإسلام ويؤتوا الزكاة التي هي حق المال وذلك في الآية 5 الثالثة في الذكر. نعم. فإذا 3 أشهر صوم تقتلوا المشركين حيث وجدتموهم التي قيد الله فيها تحلية كبيرين متى يقل كبيرهم؟ حتى يتوبوا كما قلنا ويصلوا في الإسلام بالصلاة القرارة لإقامة الصلاة لتاء الزكاة التي قيد الله فيها تحلية كبيرين بذلك. والحديث الصحيح تضمنه أيضا من رد حديث صحيح؟ ومن كان ايه؟ ان يقاتل الناس. هل محرضة بما فيها من تقييدات، بما فيها من شهر، بما فيها من اشهاد، بما فيها تجهيز لسورة القتال التي استقر عليها تشريعه في الاخير لم يتعرض لها ولو بدين شفاء اصحاب ايش؟ اصحاب شيء؟ اصحاب الدفاع. تعاموا تماما وكانها ليست من دينه. نعم. واقتصر في نظره اما المرحلة الثانية واما المرحلة الثالثة حتى يقرروا ان نصوص القتال الاسلام قاصرة ومنحصرة فقط في حالة الدفاع كما اسلفنا. نعم. اما قولهم بأن النصوص المطلقة عن قيد الأدوان تكمل عن نصوص مقيدة تذكرنا هذه المقولة؟ لأن الخارقة لو هناك نصوص قيد الله فيها مسيرة القتال بحالة الأدوان حالة الدفاع وهناك نصوص مطلقة قال اتباع العلة النصوص الإيش؟ المطلقة أما النصوص المطلقة فنحملها على المقيد فنقيد حالة الإطلاق بحالة إيش؟ التقييد بمعنى يعود الأمر إلى أن القتال لا يشرع إلا في حالة الدفاع مفهوم؟ نعم. ما قرر الله يكفي تماما لبيان هذا التدليس وهذا التسجيل الله. نعم. لما نشأت كتاب مكرر مرة على مرة ثم استقر على الوجود المطلق. بالإضافة إلى ما قررنا نضيف تكنيدا لهذه الشبهة أي خصوص وجهين آخرين. فنقول أولا جاء في أصول فقه كما في كتاب أصول فقه لأبي النور زهير المجال الثاني صفحة 328 قالت الحنفية إن علم هل هذه القاعدة قاعدة مطلقة؟ أي الحمد المطلق المقيد دائما في جميع حالات؟ لا. قالت الحنفية إن علم تقدم المقيد وتأخر المطلق. المقيد ايه؟ متقدم الاول والمطلق ايه؟ متاخر. قال كان المطلق ناسخا من ايه؟ من المقيد. فهذا مثال ظاهره كما قررنا بين ايديكم في مسالتين. نعم. قال في كتاب الجهاد كتاب فرعيه من جهه اول صفحه 222 هذا هو المساله التي نعايدها اي كتاب عن الدفاع من الجهود الى غير ذلك وهي نصوص كتاب الكفار المقيده بالعدوان في بعضها والمطلقة عن هذا القيد في بعضها الآخر. تنطبق عليه هذه القاعدة الأصولية وعلى هذا تعتبر النصوص المطلقة عن قيد الأدوان كما جاءت في سورة التوبة لأن سورة التوبة آخر ما آخر ما نزل في تشريع الجهاد بالاتفاق من آخر شيء. تعتبر النصوص المطلقة عن قيد الأدوان كما جاءت في سورة التوبة بحكم تأخرها الذي لا يمارس أحد حتى بعد الدفاع بحكم تأخرها عن النصوص المقيدة بالأدوان تعتبر تلك النصوص المطلقة المتأخرة ناسخة للنصوص المتقدمة ونفس قال جعل المرسلين أهلا وذلك في ذلك خاص عندما نتكلم عن مهذا نعم. ناسخة النصوص المقيدة المتقدمة. قال هكذا يثبت حكم وجوب قتال الكفار مطلقا سواء صدر منهم اعتدال على المسلمين او لم يصدر. قال ويكون حصر وجوب قتال الكفار بشرط كونهم معتدين منسوخا. ثم هذه الصوره صوره مشروعيه القتال او وجوب القتال فقط في حاله ديوان. ثم الصوره ايه؟ منسوخ. ما معنى منسوخ؟ ليس الحكم منسوخ، لا الحكم ذاته لا مكان، بل الحكم هنا كان على حكم ايه؟ عين انتكاي عين حتى رد الادواء حتى الدفاع عين صحيح، ولكن ليس الحكم منسوخ، لا الحصر هو المنسوخ. ان تقصر مشروعيه القتال في هذا الصوره هذا هو المنسوخ. بمعنى أن المسلمين أن يقاتلوا في حالتين، حالة رد الأدوان وهذا حكم تمسك معنا أنها واجب عين، ثم زال الشارع بعد ذلك في المرحلة الرابعة حكم ما قرر القتال إيه؟ المطلق، القتال المطلق كفوا عنا أو حرفونا. نعم فنقول كما هو مقرر عند الأصوليين أن المطلق إذا كان متأخرا عن المقيد لا يحمل عليه، وإنما يعتبر المطلق إيش ناسخا لذلك المقيد. نعم هذا وجه يظهر في عرف هذه الشبهة. الوجه الثاني أن الفرق كذلك سبع أصوليين يفترض بصحة حمل المطلق على المقيد كما في الخالد الصحور الثاني صفحة 156 يفترض ألا يكون دليل يمنع من التقييد. انتبه أولا كما قلنا الحالة الأولى ألا يكون المطلق المتأخر عن المقيد. الحالة الثانية ألا يكون هناك دليل آخر، دليل آخر سواء من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع يمنع من أي شيء، يمنع من أي شيء يمنع من التقييد، بمعنى أن يقوم دليل قوي ظاهر أن هذه نص على إطلاقها. أن هذا المفعلة تطلقه نقول يفترض صحة حمل المطلق على المقيد كما في سد الخطرة 55 الثاني ألا يقوم دليل يمنع من التقييد. فإن قام دليل على ذلك هناك أن يتم التقييد فلا تقييد، إن قام دليل ظاهر على عدم التقييد فظل هذا النصوص إيه؟ مطلقة، فظل هذا النصوص مطلقة. فمثلا مثلا هل هناك دليل يمنع من حمل هذه النصوص المطلقة على التقييد أو التقييدات؟ هناك دليل يمنع هناك أدلة وثيرة ليس دليل واحد، أدلة من الكتاب ذكرنا أكثر وأدلة من السنة ذكرنا أكثر، وهناك دليل لا يماري في أحد وهو إجماع إجماء الصحابة، وهذا دليل مركب من سورة ثانية شفناهم لهذه النصوص ثم قضيتهم العمل لها وكان الشرك خط الصحابة خذ ما قدر في ديننا فقعدت اتباع كما تحدث عن الله خلينا نقصها من السنة كتاب وسنة بسان سلك ليش؟ بسان سلك لأن هذه قاعدة اتباع هذا ذهنية طيب؟ فنقول هناك أن الأدلة متوافرة مترابطة على عدم حمل هذه على عدم تقييد هذه النصوص المطلقة. فهناك أدلة من الكتاب وهناك أدلة من السنة وهناك دليل ظاهر هو إجماع الصحابة الذي هو أتقى وأعقل من سمع من الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليهم. نعم فنقول الدليل في هذه المسألة التي نحن بصدد بها هو كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم حيث لم يفهموا هذه النصوص كما فهمها أصحاب الدفاع فحملوها على قيدوها بسمولها على إطلاقها حملوها على إطلاقها في كلامهم وفي أفعالهم. نعم هو دليل حولي دليل عملي في نفس الوقت هذا كما بيناه في الرد المجمل وكما بيناه كذلك في المنحة في الايه؟ المنحة الأول لماذا شرع الجهاد فكان جهادهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مع الترك والكفر والفرس والبربر وغيرهم كان جهادهم ايه؟ بسام الله طبق كل يوم طبق كما لا يماري في احد من الرقلاء ممن يحترم اعلام هذه واحده ثانيه ان افعالهم كانت بخلاف ذلك تماما حيث قاتل الكفار من الفرس والروم والترك والقبط والبربر وغيرهم ابتداء بدون ان يصدر من هؤلاء القوم كثر اعتداء ولو بسيط على المسلمين وانظر في ذلك ما قلنا المبحث الاول لماذا شرع الجهاد ونقول هذا اجماع منهم ممن من الصحابه اجماع قولي وفي نفس الوقت اجماع شرعي نعم يمنع من تقييد النصوص المطلقه كما هو ظهر ولله الحمد. أما سيدون كذلك بقوله تعالى إن جنحوا للسلم فجنحنا من صار كذلك سورة متكررة من سورة بعيد المشروع نعم من سورة الأنفال فنقول لا حجة لهم في هذه الآية إذا النار قد إذا النار ما كالعادة بعض أدلة المسألة فغفلوا أو تغافلوا عن قوله تعالى في نفس الباب فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم لاعنون والله معكم ولن يتركم عملكم أرادوا الحديث عن مسألة السلم هل السلم هذا الأصل كما قال قائلهم أو أنها آية استثنائية كما هو عند أهل السنة والجماعة المهم انهم ما ذكروا من الادله التي رغم كثرتها من النصوص او من الشيخ الرضيع من نساء الصحابه ما ذكروا الا هذه الايه واحده وان جرحوا للسن فجنح لها توكل فحتى يقرروا ان اصل العلاقه بين المسلمين والكفار لا شيء هو السن وكما قال القائد وان الحرب ايش؟ استثناء. وقوله تعالى في نفس الباب ولا تهنوا ولا تحزنوا انتم العلاوه ان كنتم مؤمنين انظر ماذا قال تعالى فلا تهنوا وتدعوا الى السن وانتم الاعلون نعم والله معكم ولا يتركم عملكم فهذا لا سمع عن اي شيء عن السن والمفاوضات والمعرفه في حاله علوما في حاله علوم المسلمين فان هذا الامر الرسمي هو السن بيننا وبين الكفار نعم. وقال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم تعلمون ان كنتم مؤمنين. نعم. قال تهنئة الجهاد ردا على هذه الكلية صفحة 301 من 30. قال وسعادتهم اي اصحاب الدفاع لم يعولوا على تفسير السلف الصالح. ليس هذا من الجهل. الايات التي يحتجون بها مع العلم بان تفسير كتاب الله لا يتلقى الا عن طرفين عليهم رضوان الله. ولم يقل احد من السلف فيما اعلم بوجوب الجنون الى الكلم اذا طلب الكفار ذلك كما يزعم اهل الدفاع. اهل الدفاع يزعمون ان العلاقه بين الكفار ايه؟ الكلم وان يتناول حاله الايه؟ الحق في حاله واحده فقط في حاله رد الاجماع. نعم. طبعا هذا كلام ليس له سبب. قال كيف خلق الصوت في هذه الايات التي تجيز مسالمة الكفار ومهادنة ثلاثة مذاهب. وعلى جميع الاقوال على اقل قول على اقل مذهب من هذه المذاهب الثلاثة ابدا ما قال احد قول من اصحاب ايش؟ الدفاع. نعم. نسمع مذاهب السلف. نعم. رغم ان بعضها مرجوح بعضها راجح. عموما هذه كل ما يقيل على ثلاث صوت في هذه الايات ايات المهادنة ومسالمة الكفار وهذا لا نستقبل تماما ان شاء الله بل المعاهدات وفقه. ونسمع المسألة عرضة. قال المذهب الاول مذهب من يقول بالنسخ. ما هذا ما عندهم شيء اسمه ايه؟ كلمة أصلاً. فآيات المسلمة كلها خمسة معنى نسخت بآيات أي شيء؟ بآيات الشيء. بقت العلاقة فقط بينها وبين الكفار وأي شيء؟ الشيء. أنت فاهم. هذا قوم يعني انتهى الأمر عندهم. مذهب على أن على أن معنى النسخ عند السلف هي تقريره. معنى النسخ عند السلف هي تقريره على وجه الدقة. قال مذهب من يقول بالنسخ لكل آية فيها المسلمة مع الكفار بآيات الشيء التي في براءة. ما هي؟ كل المشركين ايه؟ نعم. فإذا انصرف ليس الصوم. قال السيوطي كما صدر المنصور المجرد الثالث قطع 199 وقع عبد الرزاق في محمد وابن المنذر والنحاس في نسخه وابو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه في قوله وان جرى كل السلم اي للصلح. صحيح. نعم. فإذا نحلا قال كانت قبل براءة. هل حكم باطل؟ ولا نسخ كانت قبل اي شيء؟ براءة. وكان النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم يواجع الناس الى اجل يبقى الموت معاداه الى كما تكلمنا من قبل فاما ان يسلموا واما ان يقاتلهم ثم نسخ ذلك في براءه فنبقى الى اقوى وفقط ايه؟ فقط الكتاب. فقال تعالى اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. حيث وجدتموهم. والقول بالنسخ مروي كما قلنا من قبل عن عدد من السلف عن هشيمه ومروي عن ابن عباس فقال ان ابن عباس يقول الناس لا وان جاء في السلم ايات السلم هذه قوله تعالى فلا تهنوا وتدعوا الى السلم اي لا تنهت عن اي شيء عن مسالمه الكفار. كذلك مروي النص عن مجاهد وزيد بن اسلم وعطاء الخراسمي والحسن. نعم. هذا المذهب ايش؟ الاول. هل هذا المذهب فيه حجه؟ لا الدفاع فلا اشد المذاهب في مقابلتين. المذهب الثاني ان المراد بالايات المجيزه للمكالمه اهل الكتاب والمجوس فقط. اهل الكتاب ايش؟ فالمسلمون لا يكالمون الا من؟ أهل الكتاب والمجوس. وما هي صورة المسالمة؟ أن يدفعوا ليش؟ الجزية. هذا صورة المسالمة. تعال الأمر إلى أي شيء؟ إلى الكفار الثلاث التي يخير فيها الكفار عند نصب الكتاب. تعال الأمر إلى مشروعات الكتاب. أنت كيف تطلب منهم الجزية؟ بعد أن تسأل عن الحرب أم قبل أن تسأل عن الحرب؟ بعد أن تسأل عن الحرب. هذه الوحدة الثانية تطلب منهم الجزية. عندما هم يقضون في دارك أم عندما تقضون في دارهم؟ أنت تقضون في أخر دارين ثم تخيرهم بين الإسلام وبين الجزية وبين الكتاب. نعم. قال تعالى والسنة عند أهل السنة والجماعة عند كان الصحابة من أصحاب المذهب السنة أن المراد بالآيات المجيزة للمسالمة أهل الكتاب والمجوس إذا رغبوا في الشرك إن أنظر سورة الشرك مع التزامهم بدفع الجزية. نعم. طبعا هناك شرط أصحاب باب التخصيص هذا الجزية والحضور لأحكام الإسلام العامة. لكن فقط الجزية فوق تدفع عشرة عشان تلقى قضية بنات جزية ثم يرجعون لأحكام الإسلام ليش؟ العام وهذا هو الذل والصغار في الآية. قال ليس المراد انظر المسالمة الخالية من الحضور للحكم الإسلامي ودفع الجزية. فصورة المسلمة هنا انهم يدفعون الجزية ويرضون الاحكام ايش؟ الاسلام العام. فهذا امر ظاهر انه يكون بعد اعلان القتال عليهم وان القتال هذا قتال طلب وابتداء كما هو عند الرسالة. قال القرطبي بعد ذكره من خالد النفس المذهب الاول من جلد الثاني صفحة 40 قال وقيل ليست بمنسوخة بل اراد بالمسلمة قبول الجزية من اهل الجزية. وقد صالح اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ومن بعده من الائمه كثيرا من بلاد العجم من الكفار على ما اخذوه منهم وتركوهم على ما هم فيه وهم قادرون على استئصالهم. نعم. فهذه صورة المسالمة عند اصحاب المذهب عند القائلين بها انها مسالمة بشرطين دفع الجزية واي شيء القبول الاحكام وسموت لهم لا يكون الا بعد غزو القوم كبره اي بعد قتال الشرط الذي يستدل بها هؤلاء القوم بنفس الآية على نفسه فالآية على تحقيق ايش؟ على هذا الكلام. حج عليهم احنا حج لهم حج عليهم قاسما مبررين. نعم. وثالثا معنى آية أخرى كذلك يستدلون بها وهي على تحقيق حج عليهم. المذهب الثالث أن المراد هذا أصل المذاهب والجفر أن المراد بالآيات المجيزة للمسالمة مع الكفار حالة الضرورة من جهة. مسالمة معناها صحيح نعتقد نحن وهم معهم ايش؟ معاهدة، معاهدة آدم لا تجاهد لا منا ولا منهم. حالة الضرورة المجاهد متى تكون هذه المسالمة؟ في حالة الضرورة إيه؟ المجاهد. نعم، إلى المسالمة والمفارقة، هذه واحدة. الثانية تحقق المصلحة للمسلمين في بلد، أن يكون المسلمون مصلحة في هذا العقد المسالمة والمهادنة. نفهم الصورة هذه؟ قال ابن عربي كما نقرا القرطبي التكفير المجلد الثامن صفحه 40، فاذا كان المسلمون على عزه وقوه ومنع وجماعه عديده فما يحق المسالمه؟ محرمه. فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون. حكم الشرع في حال قوه المسلمين ايه؟ محرمه. ايه حكمها؟ محرمه. والحكم الشرع وجود اي شيء؟ وجود القتال. فاذا طلبوا الشيء اذا وقف اي شيء ثم حرم. نفهم الشرع؟ فإذا كان المسلمون على عزة وقوة ومنع وجماعة عديدة فلا صلح كما قال كلامنا، فلا صلح حتى تقع من خير الاجتماع وتضرب بالبيض بالبيض الرقاق الجماهير. نعم. فإذا كان المسلمين مصلحة في الصلح لنفع يجتلبون أو ضرر يدفعون، إما تحصيل منفعة مضرة أو ضرر يدفعون، فلا أن يبتدئ المسلمون به إذا احتاجوا إليه. إذا هذه الآيات كما قلنا المسلمة أو المتحدثة على المسلمة مقيدة عند أهل العلم بحالة أي شيء، بحالة الضرورة عند المسلمين وبحالة تحقيق المصلحة لهم، أن يكون بهم ضعف أن يكون بهم قلة، فيتقون بهذه المهادنة التي تكون مؤقتة والتي لا تروح في محلها إلى أن يعودوا الكرة مرة أخرى ويرجعوا إلى أي شيء إلى الكتاب. فالأصل عندنا هو الكتاب، وما حالة المسلمة إلا حالة استثنائية مؤقتة لذلك مضرة أو جلب مصلحة. قال ابن كثير معقبا على قول القائلين بالنفس كما كنا بعض الشرق قائل بالنفس، قال كما في مجال الرابع صفحة 28 قال فيه نظر ما هو القول بأي شيء بالنفس، لأن آية براءة فيها الأمر بقتاله إذا أمكن ذلك، فقول المشركين في حالة إيه؟ القوة والاتقاء إذا أمكن ذلك. فأما إذا كان العدو كثيفا فإنه تجوز مهادنتهم كما دلت عليه هذه الآية الكريمة. عندنا نحن نسجل سجنة؟ لا. فهنا الآية مقيدة بحالة إيه كما قلنا؟ حالة ضرورة كما قلنا المجيء، أن يكون المسلمين شاهد بعض أن تكون له مصلحة فيعقدوا هذه المهادنة حتى تقوى على عدوين ثم يعيد القراءة مرة أخرى، كما قلنا بعد المحادثة سيأتي بالتفصيل في مكان إن شاء الله. نعم. المهم أن كل من تكلم عن المسالمة والمهادنة جعلها أصلا جعلها استثناء. المهادنة والمسالمة جعلها إيه؟ استثناء في حالة واحدة فقط كما قلنا، حالة أن يكون المسلمين بعض فيقع أو فيقوم بهذه المسالمة. قال ابن عبدين في حاشيته مجال الغرب صفحة 123 وإن جنحوا للسلم أي مال قبل الآية مقيدة، إذا هذا أصلا استثناء، استثناء والآية مقيدة برؤية المصلحة إجماعا لقوله تعالى فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم تعلمون. فأصلها ما يعني أن يعني سلامة الكفار بنص هذه الآية فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم، لا يعني سلامة الكفار، من هذا الأصل. ثم قال تعالى إن جنحوا كما قال ابن عبدين هذه الآية أو هذا الحكم سلامة الكفار مقيدة بحالة إيه؟ تحقق المصلحة إجماعا في جانب المسلمين. من أن الأصل كما قلنا تقتل المشركين حيث وجدتموه. قال الحافظ في ذلك الفتح المجرد السادس صفحه 275 هذه الايه من جنح السلم قال داله على مشروعيه المصارحه مع المشركين. يشرع لهم لكن ماذا يشرع لهم؟ قال ومعنى الشرط في الايه ان جنحوا للسلم فاجنح لها، ومعنى الشرط في الايه ان الامر بالصلح مقيد بما اذا كان الاحظ بالاسلام المصارحه. بشكل المصلحة الإسلام هو إيش؟ المصارحة. قال أما إذا كان الإسلام ظاهرا على الكفر، إذا كان المسلمين قوة هذا الرقم، أما إذا كان الإسلام ظاهرا على الكفر ولم تظهر المصلحة في المصالحة فلا. هنا حكم المسالمة إيش؟ محرمة بنص قال تعالى فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فالآية المحتجة بها دالة على مشروعية المسالمة بهذه القيود وفي هذه الشروط عند الحاجة إلى وجوب المسالمة كما ذهب إليه أهل الدفاع. نعم. أنا أخبرهم بقول تعالى لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، هذه ثلاث آيات يستدلون بها على نفي مستوى الجهاد الشرط. وعلى تحقيق وفق لسان السلف أن هذه الآية حجة إيه؟ حجة على الباب القاسمة لظهور الدين. نعم. فنقول اتباع أن كتاب الله سبحانه وتعالى لا يأتيه الباطل بين يديه ولا مستقيم، لأنه لا يناقض بعضه بعض، إنما تنزيل الحكيم حميد عليم خبير. نعم. فيثبت بعضه بعضا ويعظم بعضه بعض، وهذا على تحقيق هي حجه على القوم لا لهم كما تقول. يقول الشيخ الحنفي رحمه الله في كتابه المتع جرح ايهام الاضطراب عن ايات الكتاب. قال صفحه 44 في قوله تعالى لا اكراه في الدين، قال قوله تعالى لا اكراه في الدين قد تبين الرجل من الغي، يقول هذه الايه تدل بظاهرها على انه لا يكره احد على الدخول في الدين. نعم. ونظيرها يكتب قوله تعالى افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وقوله تعالى وما جعلناك عليهم حفيظا ان عليك الا البلاغ. فمجرد البلاغ بظاهر هذه الايه تنتهي العلاقه بينك وبين الناس. فهذه الايات تدل على نفي ايه؟ الاكراه، نفي اكراه الناس على دخول في دين الله. طيب هذه الايات استدل بها اصحاب مدرسه بتاعته وقالوا ان الاسلام ينفي الاكراه وليس هناك احد يكره بكل دين الله. فكيف تقوم بهذا الفرق وان هذا الاسلام؟ وكيف تقوم بتخيير الناس بين الاسلام وبين الهجره وبين القتال؟ هل هذه صوره اكراه ام ليست صوره اكراه؟ نعم صوره اكراه ونحن نكره الناس. نعم صحيح. ولما انتشر بالسيف نعم والمنطق هو كل هذا من سيف نعم ونكره ونخير الكفار بين الاسلام وبين الهجره وبين الشعر من شعر وبين من. لكن الصوره هذه هذا الاسلام. اما التعارض ليس هناك تعارض بين هذه الايات وبين ايات القيام وبين ايات القتال فهذا. قال كيف؟ وقد جاء في ايات كثيره ما يدل على اكراه الكفار على الدخول في الاسلام بالسيف. هل كلام طبعا لا؟ صحيح جدا ولكن نقوله. نعم. وقد جاء في ايات كثيره ما يدل على اكراه الكفار على الدخول في الاسلام بالسيف، ولكن ليس معنى الاكراه الذي يقامه المستشرقون والذي يسمى بين المستشرقين المسلمين. فقوله تعالى